القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بما جاء به ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل لنا شفيعا واجعل لنا مؤنسا في قبولنا وهديا لنا على الصراط المستقيم. ثم أما بعد يا أحبائي، وقفنا في الأسبوع الماضي في تفسير سورة النساء إلى الآية عند الآية 129. وقفنا عند الآية 129 كده ننتهي شوية بقى من الامتحان ده. خلاص حبيبتي شوية جدا الوقت كافي. يلا عائشة دي بقى الورق لأن خلاص الوقت كافي جدا. عائشة كمان هياخده. يعني عايز اقول لكم ان من جد وجد يا بنات، البنات اللي امتحنوا امتحان اختبار العقيده ما شاء الله، بس اقول لكم اسمائهم واقول لكم درجاتهم يعني لحد الان، يعني في لسه مجموعه لسه ما انتهتش من الدرجه، ما انتهتش مين اللي وفاء عوض 100%، اسماء فتحي 100%، ليلى راضي ليلى 100%، فتحية عبد الحميد 98%، فاطمة رجب فاطمة 100 ما شاء الله عليكم، منى إبراهيم 100، سلوى صقر 100، رغدة 100، ريم أبو بكر 96. ريم صلحتي الدرجة يا ريم؟ ها؟ قلت الاتباع وما كتبتش القيمة فنقصتها عليها كم؟ أنا قلت إن الكلام مقبول فهو كافي الكفر أكبر، فقالت لي إن ما قلتيش الكلام الله الدليل على الدليل ماشي. طيب لا هو كده ماشي. هاجر محمد علي هاجر 100، بقيت الدرجات. طيب خلاص ان شاء الله نبتدي بقى، احنا وقفنا في خلق الصحيح بعد كده باذن الله، وتنتهي بقى خلاص الورق. خلاص يا بنات ماشي نصلح بعد كده ان شاء الله، ناخد الدرجات بعد كده باذن الله. مي سلامه. مين مي؟ مي خدتي 95 يا مي ليه؟ طيب وقفنا في الاسبوع الماضي عند الايه كام يا بنات؟ 129. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية ماذا تعني؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يخبر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية من؟ يخبر ربي في هذه الآية من؟ من يا بنات؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخبر إيه؟ اتفضلي. يخبر الأزواج. يخبر الأزواج بعدم ظلم النساء أو الزوجة. فهنا هذه الآية يخبر تعالى الله الأزواج اللي هم المفروض أنهم يأمرهم هنا في هذه الآية بالعدل، ولذلك وليس يعني في استطاعتهم العدل بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والأمر ده أمر المحبة ده أمر بيد من بيد الله سبحانه وتعالى، والميل في القلب إليهن على السواء، وهذا الأمر طبعا لن يدخل فيها الإنسان أن هو يفعله، لأنه ده هذا متعذر وغير ممكن أبدا. يعني لو إنسان بيجمع بين زوجتين يتعذر إن عليه السلام يتعذر إن القلب يكون درجة المحبة دي زي درجة المحبة دي، ولأن المحبة دي في القلب بيد من لا يملكها الإنسان، لا يملكها الإنسان. لكن أمر ربي سبحانه وتعالى بالعدل فيما كان له استطاعة فيه هنا في هذه الآية، فلا تميل، ولذلك نهى عما يستطيع من يفعله، فاللي نهى عنه قال فلا تميل كل الميل، ما تلمش لوحدة دون الأخرى كل الميل، فتترك الثانية معلقة لا زوجة ولا غير زوجة، المفروض تكون عادل مع له. يبقى عادل في إيه؟ مطلوب من الرجل أو من الزوج يعدل في ماذا؟ لو كان له زوجتين المفروض أن يعدل في النفق، يملك ما يملكه، يملك النفقة يبقى واحد يعدل في النفقة، يملك الكسوة يبقى يعدل في الكسوة، ما يروحش يجيب لواحدة ينفق على واحدة نفقة زيادة ويضيع حق التانية، يبقى ده مش عدل، أو يدي لواحدة كسوة أو يجيب لها كسوة بزيادة وينقص في حق الثانية، المفروض يكون عادل. وفي القسمة، في القسمة لو هيروح لي يوم برضو إيه القسمة، ولذلك عليهم أن يعدلوا بينهم بخلاف ما لم يستطيع أو لا ما يملكه إلا الله سبحانه وتعالى بالحب والنعم. فإن الزوجة إذا ترك إذا ترك الزوج ما يجب عليه لها صارت كالمعلقة التي لا زوج لها، لأنه بالشكل ده تركها، لا بيأدي حقها كزوجة ولا هي مطلقة تستطيع أنها تتزوج زوج آخر أو تبقى عارفة أنها ليس لها زوج. قول ربي وإن تصلحوا، تصلحوا مقصود بتصلحوا إيه؟ وفاء. وإن تصلحوا، محضرتيش النهاردة كل ده عشان امتحان، وإن تصلحوا بين مين يا بنات؟ طبعا ما بينك وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم، يعني سبحان الله، يعني الرجل لا بد أن يجبر نفسه على فعل ما لا تهوى نفسه احتسابا وقيما بحق الزوجة. يعني ممكن يكون بيهوى واحدة يقوم عايز يتوصى بها في الكسوة وفي النفقة، لا لا، المفروض ربنا سبحانه وتعالى قال الحب ده أمر ربنا سبحانه وتعالى يملكه، أما ما تملكه في يدك زي المال المفروض أن أنت تعدل، تدي دي زي ما تدي دي، ما حتى لا يميل هواك إلى إحداهن فتعطي إحداهن أكثر مما تعطي الأخرى، وده العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر الزوج به. ولذلك لابد أن يكون احتسابا وقياما بحق الزوجة، محتسب أن يقوم بحق الزوجة ويعدل معاها، وما يبقاش هو سبيل لعذبها، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية أن يكون عادلا حتى مع لو كان يهوى غيرها، لكن لابد أن يكون عادلا مع هذه الزوجة. وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس، هنا الصلح، وإن تصلحوا، الصلح بين الإنسان وبين إيه؟ زوجته، أقرب الناس إليه ومن؟ والصلح بين الإنسان وبين كل الناس اللي بيتعامل معاهم. يقول ربي سبحانه وتعالى وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تتنازعوا فيه، يعني المفروض الإنسان يكون فيه تنازع بينه وبين غيره، يعني من الناس المفروض يقف وقفة مع نفسه، وقفة مع النفس حتى تعود الحياة إلى طبيعتها السليمة، إن الإنسان يصلح بينه وبين من ينازعه، لأن لو كل اثنين أصبحوا متنازعين في المجتمع أصبحت الدنيا بقى إيه؟ يبقى فيه مجتمع مشقق، يبقى مجتمع كل اللي فيه يعني متباغض، أو ده بيكره ده وده بيكره ده، ولذلك أمر ربي سبحانه وتعالى فيما يتنازع، وهذا يستلزم الحث كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا، يعني الصلح بين، حتى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الصلح بين الأزواج في سورة النساء قالك بالنسبة حتى مش في هذا الموضع، قال لو سبحان الله حتى لو المرأة كانت يعني ناشز المفروض إن يحصل يعني حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال فيها في الآية دي قال إيه؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ها إيه يريد إصلاحا، لو نيته يصلح يوفق الله بينهما. خلي بالك الآية دي، إن الله عليم، إن الآية دي إن الله كان ما تعملوه خبير، يعلم ما في قلوبكم، لو أنت رايح تتمنى عليما، إن الله كان عليما خبيرا، مش بما تعمل عليما خبيرا، يعني عليم وخبير. عليم يعني ايه؟ عالم بايه؟ وخبير بالبواطن وعالم نيته. انت لو رايح تصلح وانت كمان لو نفسك تصلح مع زوجك وانت كمان لو نفسك تصلح مع مراتك ربنا سبحانه وتعالى يصلح بينكم. اما لو كانت الامر كل واحد ماسك من جانب وده مش عايز يصلح وده مش عايز يتصلح ودي مش طايقاه تقول انا معاك ما بقتش طايقاه ويقول انا ما بقتش شايف قادره اشوفها دي ما فيش نيه صالحه. يبقى النيه كده اللي هي سبقت الاصلاح نيه ايه؟ فاسده. ولذلك امرنا ربي سبحانه وتعالى الى الصلح مطلقا. ولذلك قال وان تصلحوا في الايه قال وان تصلحوا ايه يا بنات؟ وان تصلحوا ايه؟ طيب ليه بنت تصلح بقى الصلح ايه مطلقا؟ تصلحي مع صاحبتك حصل بينك وبينها كلاش ولا مساله إيه وتقولي والله انا مش عارفه انا صاحبتي دي ما بقتش طايقاها لي من دول. طالما مش طايقاها لهوى نفسك يبقى المفروض ان هو هذا مدخل شيطاني. يبقى المفروض ان انت تصلحي نفسك اولا عشان تصلحي مع صاحبتك علشان تستمر العلاقه علاقه طيبه. وتتقوا. ماذا يعني التقوى؟ التقوى التقوى يا بنات ها التقوى اللي هي ايه يا بنات؟ اه دي كده هنا بقى في تفسير هنا ان يفعل المأمور ويترك المحظور. ان يفعل المأمور ويترك المحظور وهي ايضا التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد يروح. ومعناها اخر ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية حاجز يحجزك ولا يكون ذلك إلا بالطاعة. نعم. وأن يشكر فلا يكفر ويطاع فلا إيه فلا يعصى. ولذلك إزاي نتقي الله يا بنات؟ إزاي يبقى يعني المفروض الإنسان إزاي يتقي الله بإنه يعمل إيه؟ يتقرب ويجدنا حيث أمرنا ويفتقدنا حيث نهانا رب سبحانه وتعالى. عشان نتقي الله لابد اننا ناتي بما امر ربي سبحانه وتعالى. لابد ان نجاهد انفسنا مع الشيطان، لابد ان نعرف مداخل الشيطان، وساوس الشيطان، لابد ان نجاهد النفس، لابد ان نجعل هوانا تبعا لمولانا، عشان الانسان يتقي الله، لابد ان يراعي كل هذه الامور، ان يتقرب الى الله عز وجل بما افترض ربي سبحانه وتعالى عليه، ان يتقرب الى الله عز وجل بما افترض ربي بامر ربي سبحانه وتعالى، حتى يجعل وقايه بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. أن يعرف مداخل الشيطان، عشان تتقي الله لازم تعرف مداخل الشيطان، لأن أكتر شيء بيفسد علينا حياتنا وطاعتنا ومن هو الشيطان، إنك تعرفي إزاي تجعلي هواكي تبعاً لما يأمره مولاكي، يبقى هواكي يتأخر، ماذا يأمر ربي سبحانه وتعالى فتأتي به وماذا ينهي به عنه، ويبقى هواكي يبقى المفروض إن النقاط دي مهمة جداً عشان الإنسان يتقي الله لا لابد أن يعيها تماماً، لابد أن نعرف المأمورات، الأمر. ونعرف النهي ونعرف مداخل الشيطان ونعرف مداخل النفس الاماره بالسوء ونستطيع ان نعالج هذه النفس الاماره بالسوء ونعرف ازاي هوى النفس ونجعل رب نجعل امر ربي هوانا تبعا لامر ايه؟ مولانا سبحانه وتعالى. ان يفعل المامور وتتقوا ان يفعل المامور ويترك المحظور. وقيل والصبر على المقدور زي اللي هي النقاط الاربعه اللي احنا قلناها. فان الله كان غفورا رحيما يغفر ما صدر منه. يعني لو حصل مهما حصل وهذه الخلافات اللي بتحدث ممكن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى لان ربي سبحانه وتعالى مغفرته ايه؟ واسعه. فربي سبحانه وتعالى يغفر ربي سبحانه وتعالى كل ما كان من العبد ولا يبالي. لو اتينا بذنوب مثل تراب الارض ما يخرج من الارض خطايا ربي سبحانه وتعالى قادر ان يغفرها للعبد. لكن امر ربي سبحانه وتعالى العبد ان ينيب الى الله لما يتوب الى الله عز وجل لابد التوبه الحقيقيه ان ينيب ان يرجع. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وقال ان هو لانه ايه ربي ايه؟ قال لان الله غفور رحيم مش كده؟ وانيبوا الى ربنا. فشرط فتاتي الايه التي تلي ذلك بالانابه ان الانسان يرجع الى الله سبحانه وتعالى وينيب ويرجع بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون التوبة صحيحة. فيغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب وارحمكم كما يعني كما وقع بين الأزواج. لأنهم ربنا سبحانه وتعالى ما جعل الزوج والزوجة إلا رحمة بعضهم لبعض. سكن ربنا سبحانه وتعالى لما يفتقد السكن لما يجد الإنسان في بيته ما يجدش السكن ما تجدش الزوجة من زوجها الرحمة ما تجدش الزوجة من زوجها حسن المعاشرة ما يجدش الزوج من زوجته لو رجع بيته انها سكن وراحة وطمأنينة ويسكن اليها، يبقى الحياة الزوجية تستحيل يا بنات، صعبة جدا جدا. فالمفروض كل من الطرفين يفهم تماما دوره الزوج وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا إيه وجع الله فيه خيرا كثيرا. يعني حتى الست دي لو أنت كرهتها عاشرها بالمعروف، لو كرهتها وعايز تستبدلها ومش عايزها، تذكر إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك من الزوجة دي إيه الولد الصالح اللي ممكن يكون لك عون لما تكبر. فممكن أو تكون هذه الزوجة، أنتوا عارفين إنه بالنسبة للنساء أو الزوجة، الزوجة والدابة والسكن مش كده؟ دول ايه بنات؟ ها؟ ده خير متاع الدنيا بنات، ده حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ان الزوجة تكون ايه؟ ان الزوجة تكون صالحة، حسنة الدنيا ان تكون الزوجة صالحة. يعني الانسان لما يكون عنده زوجة صالحة يبقى كفاية عليه جدا جدا جدا هذه الزوجة الصالحة، دي حسنة الدنيا. ان يترك امرأة او زوجة في بيته اذا جالها ونظر اليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، تحفظه في ماله وفي عرضه وفي ولده، فدي كفاية إن الزوج يجد هذا الأمر. وأما الزوجة كفاية إنها تجد زوج، هذا الزوج يكون قائم عليها ويكون يعاشرها بالمعروف وبالمودة وبالرحمة، وكما قال ربي سبحانه وتعالى بالقوامة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه، وقال ربي في كتابه إيه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبعدين تأتي الشق الآخر من الآية فيها إيه؟ صلحات إيه؟ قانتا حافظات الغيب ما حفظ الله. وتأتي بعد كده اللي مش حافظة، اللي ما تبقاش لا صالحة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبوا. إذا بقيت فلا تبوا علينا أي في نهاية الآية بتقول إيه؟ إن الله كان إيه؟ عليا. يعني أنت بقيت خلاص المرأة دي صالحة وقاعدة في بيتك وسكتة ومش مش صوتها ما بيعلوش عليك ومش بتشتمك ومش بتتأدب معك في معاملتك، خلاص وتابت وأنابت ورجعت وما بقتش ناشز، ناشز يعني مرتفع عليك، يبقى أنت تعملها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. وفي نهاية الآية إن الله كان إيه؟ عليه كبير. يعني لو أنت عليت عليها وكبرت عليها، لا خلي بالك ده ربي سبحانه وتعالى إيه؟ أكبر وأعلى. يعني لأن سبحان الله البعض بسأل المرأة عن واحدة، بسألها عن كان لسه مزوجة ابنها قريبا، فبتقول لي لا ده طلق. قلت لها يا ربي ما كملوش 3 شهور، طب ايه الامر؟ قالت لي البنت كانت متعالية عليه جدا، يعني لما تيجي تكلمه تبص لك كده من فوق شذرا كده يعني وبعدين يقول لها يعني ما يصحش الزوجة تنظر لزوجها كده بتعالي كده، تقول له لا احنا كده، احنا انا كده ومامتي كده متعاليين كده، يعني مش فخر، ده مش فخر ابدا الانسان يبقى بيتعامل مع، وخاصه اللي سكن، يعني هي المفروض تبقى سكن تخفض جناحها تتودد، تبقى سبيل للسعاده، تبقى سبيل للهنا، تبقى سبيل للسرور، تسبيل تغض الطرف. ولو غطت الطرف على فكره ما هو باب الجنه مش سهل يا بنات، ده ابواب من ابواب الجنه، ادخلي من اي باب شئتي مش عشان تتكبر او تتعالى. وانت كمان لو لقيتها خلاص بقت كويسه وحسنه الخلق وتوضعت وبقت نعم بالضبط، ده البداية. يعني لما تيجي واحدة، لما تيجي بنت مثلا تقول لك وصيني وانا هتجوز، اجمل وصية وارق وصية ممكن اقول لها، اقول لها كوني له، كوني له اما يكن لك عبدا، كوني له ارضا يكن لك سماء. يعني لما تكوني كده يعني متواضعة وجميلة ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك انه ايه يصلحه. الا طبعا يعني ما شاء الله سبحانه وتعالى، ان في بعض الحالات اللي بتبقى طبعا امراه فرعون كان ايه زوج امراه فرعون كان زوجها من، فالامور دي امور وارده، يعني طبعا الامور دي وارده ان ممكن تكون الزوجه صالحه جدا والزوج يبقى ربنا سبحانه، والعكس ممكن يكون الزوج صالح وطيب جدا جدا والزوجه فتنه ليه. نعم طبعا هي دي في العلاقه، في العلاقة دي الطيبون للطيبات وكمان والخبيثون لمن هي في هذا الأمر. لما تيجي لا لكن لا طبعا عايز أقولك إن في لهذه القاعدة في استثناءات، والدليل على كده لا حبيبتي، يعني مش لازم كل إنسان، مثلا افرضي إنسانة طيبة جدا جدا وزوجها سيء الخلق، هذه نقول لنا فيها ابتلاء، لان كما حدث لزوجة فرعون، زوجة فرعون، فرعون وكانت ايه، كانت تحت مين؟ تحت فرعون. لما ضرب ربي سبحانه وتعالى في كتابه اللي هي امرأة فرعون قالت ايه، وكان ايه درأت بيتها قبل ان تقتل. قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من قوم الايه. فربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك وهم بيرموا عليها الحجر الحجارة ضحكت، فقيل انها وهي بتنظر كده رأت بيتها في الجنة قبل ان يسلط عليها الظلمة. فإذا الإنسان ممكن جدا يكون في هذا الأمر، ممكن يبتلى الإنسان طيب لكن يبتلى، فده الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الإنسان عليه. أشد الابتلاء إن الإنسان يعيش في البيت والطرف الآخر سواء الزوج أو الزوجة يكون طرف ابتلاء، وقد يصبر وقد لا يستطيع أن يصبر. وفي الحالة دي ما نقدرش نقول له لا لازم تصبر، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ممكن واحدة تصبر وتستمر صبرها وبتجد الأجر فعلا لو طال صبرها فعلا، لكن في واحدة ما تقدرش، في مثلا واحدة على سبيل المثال يكون هذا ما بيتقيش الله ما تقدرش تعيش معه، أو هي الزوج مثلا يعني ممكن يكون زوج مراته مش بتصلي ويقول لها لو ما صليتيش ما اقدرش اعيش معاك، او مش بتصوم. بعض الزوجات تقول له لا مش بصوم، وده وارد انا اعرف ناس كده، خلاص ما اقدرش يعيش معاها، ما ينفعش. ما انا بقول لكم العكس، ما انا بقول هو بقى اللي كده، ما انا بقول لك ما هو نفس الوضع. فدي كارثه يعني انه لا ده خيانه في الزوج، يعني دي بعد ما اتجوزت ومريض ده غش، يفسخ العقد ده غش، ومن غشنا ليس منا. لان اللي بيدخل مثلا بغش مثلا كامله يبقى ظالم، لانه دخل غشها. يعني مثلا واحد دخل في مثلا واحده او واحد بتكلم وقال للطرف الاخر خبى مرضه، مرض شديد مثلا عضال يعني، وخبى مرضه، وبعدين بعد كده البنت اكتشفت ان هذا الرجل عنده مرض شديد، يبطل العقد كاملة. طبعا لأنا مش خلع، ده لا لا لا ده هو كده طبعا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يا جماعة، نعم اما لم يدخل نصف تاخده، لان هو ممكن في الحالة دي هي بتقول لا، هم ممكن يطلب ايه الزوج، يطلب كل حقه على انها خلع، ده ظلم، لان انت كده انت اللي خدعت في البداية. يا سبحان الله احيانا مثلا يدخل الشاب يبقى عنده مرض شديد ويدخل ما يقولش المرض وتتزوج او تعقد البنت، طب ذنبها ايه؟ ما الوقت امام الناس عقد عليها، وبعد كده يكتشفوا مثلا يكتشف المرض، يبقى في الحاله دي المفروض يكون هو بيتتم الامر في يعني في ادب الاسلام، ادب الاسلام تعطي كل ذي حق ايه، حق المفروض. لا هي دلوقتي هي كمان غشاشه، هي وبعدين حتى هو انتوا خدعتوني، هو خدعوه فعلا، قالت ما اقدرش اقول له عن كده، لا ده خدعوه فعلا. لا ما دي المشكله، ان كل انسان بيخبي السلع دي كده بالشكل ده، مالهاش، لان هي بنت خبت لي من غشنا ليس منا. انا لما اجي اشتري سلعه، ده سلعه من الزواج، لما اجي اشتري سلعه لو بصيت سياره وحد مش عارف بيقول لي الشاسيه فيها كان فيها ايه او كده، لازم اقول له على فكره فيها كذا. وسبحان الله يا جماعه اللي بيبين عيب الشيء اللي معاه للي بيشتري منه، والله الذي لا اله الا هو بيبارك بركه سبحان ربي، انما اللي بيخبي ربنا سبحانه وتعالى لا يبارك له ابدا. في هذه الايات يقول ربي فان الله كان غفورا رحيما، خلاص يغفر ورحم، ما بدر من الزوجين وخلاص اصطلحوا والصلح خير، وان يعني تصلحوا وتتقوا، يصلحوا ويتقوا بينهم، يصلحوا ويتقوا في يراعوا يعني علاقتهم بعضهم ببعض. بعض الناس يا جماعه لما بيبقى سبحان الله يعني تيجي تبصي بعض مثلا الشكاوي، تيجي واحده تكلمني في التليفون نفس الشكوى من سنتين، هي نفس الشكوى من 3 سنين من 4 سنين من 5 سنوات، اقول لها بنتي صوتك كاني اعرفك، تقول لي ما انا مثلا الشكوى مثلا ايه، هو تزوجها في شقه مخارج بيته، وبعدين عايز دي ودراعها، يقول لها ايه انا هبيع الشقه دي ولازم تيجي تقعدي مع امي في نفس الشقه. فهو لو كان الامر من البدايه اتفق معها على ذلك ده امر جميل، وهي توافق وتوافق وبعد كده ولها انها توافق او ترفض، ده حقها. لكن طالما من الاول كان العقد على ان هي من البدايه مش هتقدر تستحمل حتى لا يحدث مشاكل او كذا، يبقى الامر يحتاج الى ايه؟ لا يعني يبقى دي مشاكل بين الزوجين. فهنا من هنا تبتدئ المشاكل بين الزوجين. حتى البنت اللي بتشتكي بتقول بتسالني في المساله دي، بتقول لي انا مش طالبه منه الا حتى اوضه، بس اوضه تبقى مستقله بي وبي وبابني. حقها، من حق الزوجه انها تستقل بغرفه هي وابنها او مولودها. طيب هنا قول ربي سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الآية دي بنات فيها سبحان الله، لو تفرق الزوج والزوجة خلاص استحالت بينهم حياة زوجية، قائم الأمر جائز، تستحيل الحياة الزوجية اللي بين الزوج والزوجة، جائز خلاص، مش قادر تعيش معاه يبقى الطلاق، مش قادر يعيش معاه يبقى الطلاق. ولذلك يقول ربي وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. كلمة واسعا حكيمة هنا في الآية دي يعني فيها معاني عجيبة سبحان رب العرش العظيم. يتفرق، هذه الحالة الثالثة بين الزوجين، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تعذر الاتفاق بينه فلا بأس أن يأتي الفراق. تعالي حبيبتي عشان الامتحان، تعالي ايوه. الحالة الثالثة بين الزوجين يا بنات، إذا تعذر اتفاق فلا بأس بالفراق، لأن ربنا سبحانه وتعالى الله الحمد لله إنه عمل إيه؟ الطلاق في حالة استحالة الحياة الزوجية. يا نسرين، نسرين أنت رايحة فين حبيبتي؟ لا خلوا الامتحان معانا كده عشان يبقى كله مع بعض. انت ولاد واخدين الامور كده ببساطه كده ورديه. خدي كرسي اهو يا حبيبي، كرسي اهو يا حبيبي، عايز تقعدي على اهو في هناك مكتب. تعالي اقعدي مع اقعدي مع امل يا حبيبتي. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الحياة الثالثه اذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق والطلاق. فقال وإن يتفرق بطلاق، وإن يتفرق يعني يحبس الإيه؟ الطلاق، تمام، أو يحصل إيه؟ أو خلع طبعا، أو يعني يتفرقوا. يغني الله كل من سعته، سبحان الله، لو حصل الطلاق يبقى خير للطرفين. بصي تلاقي لو حصل الطلاق مثلا واحدة تقول يستحيل العلاقة دلوقتي، ليه؟ لأن حياتي كلها مشاكل معاه، الولاد بقى طول النهار قاعدين في مشاكل مشاكل مشاكل، وأنا لو حصل الطلاق هتبتدي الولاد ما يشعروش بالإيه؟ هيبتدوا الولاد يشعروا بالراحة والسكينة، خلاص يبقى في ذلك إيه؟ طلاق خير. ولذلك يغني الله كل من سعته، يعني من فضله وإحسانه الواسع، لأن الله واسع عليم سبحانه وتعالى. لذلك فيغني الزوج بأن يرزقه إيه؟ زوجة أصلح من زوجته أو أحسن من زوجته. ربنا سبحانه وتعالى يديله خيرا عن زوجته، يمكن تكون زوجته كانت ايه؟ مش قادره تريحه. ويغنيها من فضله، ممكن يرزقها زوج فهمها او يعينها، او بلاش يرزقها زوج، ترزقها حياه هادئه. ما هو ممكن جدا الزوج الثاني ياتي ويتوفى الله عز وجل، لكن يرزقها حياه واسعه في طاعه الله، يبقى كده اغناها ولا لا؟ واعطاها ولا لا؟ وبتمنى وتفضل عليها ولا لا؟ هو ده ان ربنا سبحانه وتعالى مش لازم ابدا انه ممكن يغني الزوج بان يرزقه الزوج عشان تقوم عليه، ويغني الزوجه سبحان رب العرش العظيم، قد يغنيها بزوج وقد يغنيها بفتح من عنده لا يعلمه الا الله عز وجل. فممكن جدا زوجه يكون توفى زوجها وربنا سبحانه وتعالى فتح عليها باب في دينها، بابا من اوسع الابواب، يبقى خير لها من حمر النعم. لذلك هنا ويغنيها ربي سبحانه وتعالى من فضله. وإذا انقطع نصيبها من زوجها فإن رزقها على المتكفل، فإذا انقطع رزقها من زوجها فرزقها على المتكفل بأرزاق العباد. أنت دلوقتي ما تظنيش بس، طب أصل لو البنت دي جوزها طلقها مين اللي هينفق عليها؟ طب دلوقتي جوزها مات عنها مين لا ينفق عليها؟ لا انت كان بينفق عليها رجل بني ادم اللي هيتكفل بيها اللي بيكفل كل العباد سبحانه وتعالى. ولذلك ما تخاف ابدا يقين. هو لو الانسان عنده يقين في المساله دكتوره نجوى اليقين وحسن الظن بالله عز وجل انك تجدي ظنك انك تجدي تحسني ظنك بربنا سبحانه وتعالى يحصل لك ابتلاء شديد جدا. يظن الناس ان توقفت الحياه عند هذا الابتلاء وهو في حقيقه الامر ينسى العبد ان الذي يكفل ذلك العبد بعد هذا الابتلاء هو مالك الملك وقد يكون فتح. انا بقول كده ما هو فتح اني فتح سبحان الله. نعم يا يا طبعا هي طمأنينة سكينة. إن يا بنتي لو إن ربنا سبحانه وتعالى لأن أحيانا لما البنت بيحصل طلاق الأسرة بتبقى بحياتها شديدة. البنت هتطلق والبنت نفسها يعني البنت أحيانا بتستحمل أشياء كثيرة جدا جدا جدا وإساءة وضرب وإهانة وذل وكذا إذا كان الإنسان شديد علشان ما تبقاش اسمها وقوله علشان ما تبقاش اسمها مطلقة. نعم ف بس والله يا فتحية اللي بيكفل العباد رب العباد. لا بد. أما يعني يا سبحان الله يعني أذكر الولاد يضيعوا ما بين اللي بتقعد عايشة مع بعضهم في الخلاف عشان يحافظوا على الولاد. الولاد بتضيع. لما بيبقوا الاثنين قاعدين مع بعض وفي بينهم تشحنات شديدة دي بتبقى أشد. ليه؟ لان اللي بيحصل انه طول النهار بيبقى فيه مشاحنات ما بيبقاش البيت فيه سكينه يبقى ياتي هنا الطلاق ايه من رحمه ربي سبحانه وتعالى. او ان الزوجه تكون بقى هي اكثر عقلا واكثر رزانه تمتص المشاكل تبتدي تمتص هي اللي تمتص ايه المشاكل في البيت تبتدي تعمل ايه تكون هي صمام الامن تقوم تستحمل وتسكت. مرة في مرة في مرة الزوج لما بيكبر على هذا الحال ربنا سبحانه وتعالى لما بينظر إلى هذه المرأة المظلومة دايما ربنا سبحانه وتعالى بيهدي لها هذا الزوج وبتصير الحياة بعد كده حياة طيبة. ويكفي إن هي في يوم من الأيام لما الولاد دول بيكبروا ربنا سبحانه لا ما شكلت بدري إن شاء الله النساء والرجالة بتبقى قبلها النساء ما شاء الله عليهم يعني ما تخافيش حبيبتي. مع السلامة يا حبيبتي. مع السلامة. فهنا لأن ربي يعطي كل من سعته من فضله يعطي الزوج من سعته فيخلف عليه خاصة إذا كانت الزوجة هي اللي ظلمها. يعني أفتكر هنا جت بنت وأم والأم بترفض البنت تطلق البنت هتطلق زوجها. الأم بتقول لي الولد طيب جدا طب وإنتي ليه عايزة تطلقي بنتي؟ لا مش يعني كده مش لبسه بيتوسخ لما يخرج بره. قلت لها يعني والله ما انسى والله ما انسى هذا اليوم والله والله شغلانته كده شغلانته يعيني ان هو سبحان الله يعمل وعمل محترم بس عمله في الطريق في الطريق يعني عمل مش مهم اقوله عمله في الطريق. قولي انت ده شرف. لا بتقرف بتكل شويه تغسل يعني او لا حاولت لدرجه انا لو طولت كنت امسكها كبنتي لو كانت بنتي كنت ضربتها طبعا قلمين يعني كنت عايز اديها قلمين. وامها تقول لي الولد طيب فرد لي فسبحان الله جدا جدا بنت او واحده متدلعه جدا جدا سعيده. قلت لها يا بنتي ما كلنا الناس بتغسل والناس لابد يعني ما مش يعني ده بس قلت دي ظالمه انها سبحان الله تطلب الطلاق علشان كل شويه بيجي لها لبس ومش عارف ايه وبدلته البيضة ايه ولا لا حول ولا قوه كنت هتجنن. وبعدين وقد تم الطلاق. قلت لها بصي انا عايزه اقول لك حاجه ستجدي ذلك قريبا والله لتجدي ذلك قريبا ربنا هيرزقك زوج تاني وهيتسلط عليك بشكل يا علشان تعرفي قدر الراجل الطيب ده. قلت لها الراجل ده طيب جدا. قلت لها اما هذا الرجل قلت لها ربنا هيديله خير. انا قلت لها فعلا كده. وبعدين بعد كده ابتديت الاب والام كانوا رافضين الطلاق تماما لكن هي مصره وصاحبتها بيساعدوها على ذلك جدا يعني. فعرفت بعد كده بعد فتره قالت لا هي اصرت وهي اللي اصرت وطلقت يعني. قلت يا ان الظلم ظلمات والله ان الظلم ظلمات خاصه لما تيجي تشوفي انت المفروض ان انت سكن وبقيت انت مثار لسوء الادب وتسلط اللسان وسوء المعامله والنظره مش عارفه ازاي وغضبه وقفل الباب وراكي والكل. ولذلك المراه الزوجه لابد ان تكون سكن بمعنى سكن. لو دخل البيت ونظر لها يصر. فاكرين زمان يا بنات لما كانت الام يدخل الاب كان بتعمل ايه؟ الام تجري عليه تجري عليه تاخد اللي ايه معاه اللي فيه. هي الثانيه قاعده تتكلم مع صاحبتها في التليفون ما جاتش عند الباب، لسه ما جاتش عند الباب، لكن الام كانت ام الامهاتنا تجري عند الباب تاخد اللي شايله ولازم تدعي له ولازم تدعي له بالرزق الواسع، عشان كده كان رزقهم واسع. نعم بطلوا يجيبوا شايفه البنات عندهم. عشان كده انا بتهيألي الاب كان دايما يحب يدخل جايب حاجات عشان يسمع الكلام الجميل من زوجته، انه سبحان الله يسمع كلام جميل يفتح قلبه، ان مجرد ما تاخد وتاخد بقى ايه وما شاء الله وتشيله بقى تطلع الشراب يا ما شاء الله، ولو تعبان انقرضت الحاجات انقرضت. طب ليه ما يبقى وبعدين شوفي بقى وقال لو مثلا الزوج وقف كتير مثلا في الشغل وتعبان وكده، كنتوا تسمعوا زمان ان الزوجه تجيب له ميه وحط رجليها فيه؟ يعني لا انا قلتها اهو، وكنا نبص المنظر ده نتعجب وتبقى سعيده الزوج الام الزوجه بهذا الامر يا ما شاء الله. والزوج ينام قليل العين، ولو هو حتى عايز تجيب له لانه تعبان الاكل يعني الحد عنده كانت تجيب له الاكل الحد عنده. نعم قوي حسن معاشرة والله ساعات بيبقوا شباب. لا لا حرام عليك الرجال، لا النساء دلوقتي فيهم، النساء دلوقتي بقوا رجاله. لا لا النساء دلوقتي بقى فيهم الانوثه خفت شويه يا بنات، خفت كان زمان اكتر شويه صح يا بنات. هو الراجل بيحب ضعف، الراجل بيحب، انتوا عارفين الراجل بيحب المراه، المراه مش المراه مش انا بادي، لا بيحب المراه مراته مراته امراه. ايوه بالظبط بقت هو ده فكده احسنتي. فبقت تقول له ايه ولما يجوا يتخانقوا، ولما يجوا يتخانقوا تقول له انا زي زيك. كان في ام تقول لجوزها، عمرك سمعتي ام تقول لجوزها انا زي زيك؟ والله والله ابدا والله ما سمعناها. والله كان الاب يعمل مثلا في حد مشكله عنده ولا مزاجه وحش ولا باباك النهارده تعبان، يعني البيت سكينه مش البيت هو ولا بيلعب الكره طق كسر الازاز وتيجي بقى تحكي له كل. لا يمكن. فين النساء دول يا بنات؟ فين النساء دول يا بنات؟ اين هم؟ ذهبوا مع الريح. لا ايمان حطبه، ايمان حطبه تمام جميل يا شباب. ايوه يا دكتور نجوى، هي بقى الام بقى لازم تربي على كده يا بنات، وما ما تقولش ايه لا عشان هو هيستعبطك. بالعكس الزوج لما بيلاقي الزوجة فيها نوع من الإيثار، من الإيثار والله العظيم. طبعا لو فيه يعني نيته صالحة بيحط ده فوق رأسه، بيحمل ده فوق رأسه. هو عايز زوجة يتجوز زوجة، زوجة امرأة، مش عايز يتجوز زوجة رجل، يعني عايز ست، عايز ست زي ما الستات زمان كانوا هوانم، ما كانوا بيقول لهم يا هانم كانوا فعلا هانم، دلوقتي يقول لها يا راجل. نعم. هي تحسن يعني وتنتظر هذا بقى، هي دي النقطة هي بس هي تحسن. أنا عايز أقول لكم حاجة، هي تحسن وتنتظر الأجر من مين؟ ولن يضيع. ادخلي من أي، أنتوا عارفين ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئتي. لما قال لك إن المرأة ما تنامش إلا وتقول لجوزها أنت راض عني، كل واحدة تقول له بدل ما تنيمه. ده الاجيال حتى دي الاجيال هي بتموت تقول له كده، تقول بتموت تقول له انت راضي عنه ممكن يبقى لما تعرف اللي خلاص. سامعين يا بنات بيقول لك وهي بتموت هتقول يا خايف بقى. لا لا سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله، وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. سبحان الله المتكفل بالارزاق وجميع الخلق والله القائم بمصالحه والله. لعل الله يرزقها زوجا خيرا منه، او لعل الله يرزقها خيرا في دينها، او لعل الله سبحانه وتعالى يرزقها الخير كله طبعا يعني. ولذلك وكان الله واسعا يعني كثير الرحمه، واسع الرحمة كثير الفضل ربي سبحانه وتعالى. وصلت رحمته وإحسانه لحيث وصل إليه علمه، يعلم السر وأخفى. وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه، وصل علمه إليه بنات إنه خبير بما تعملون، علمه ببواطن الامور، علمه ايه اللي يصلحك. واحده تيجي مثلا وتبص بتبص زوجها مات مبكرا جدا، والرب رحيم، هو برضو ده اللي يصلح، يكون خيرا لي وخيرا ليها اذا هي رضت بقضاء الله عز وجل. خيرا يفتح لها ابواب رحمه، ابواب الاجر، ابواب الاحسان من الله، ابواب التفقه في الدين، ابواب الخيرات. ولذلك لا ياتي ربي بقضاء الا ما كان ذلك القضاء خير للطرفين. وكان الله واسعا حكيما في فضله وسعت رحمته وسعت كل شيء. وحكيما هنا تاتي واسعا حكيما، يعني ليه جت هنا حكيما يا بنات؟ ليه كلمه حكيما جت هنا؟ يعطي بحكمته، يعطي بحكمه ويمنع بحكمه، هيطلقهم بحكمه وهيرزقها الزوج بحكمه، او مش هيرزقها الزوج بحكمه وهيرزقه الزوجه بحكمه. ولذلك قيل فيها يعطي بحكمه ويمنع بحكمه، فاذا اقتضت حكمته منع بعض عبادي من احسانه فذلك الحكمه. بص تلاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى كان معها زوج، والزوج كان يعني مخلي حياتها مش قادره حتى تقوم بعبادتها، وربنا سبحانه وتعالى قال يتفرقا، يبقى يتفرقا وقوم يبدلها بقى، يقول لها وفي دينك يخلف عليك ربي سبحانه وتعالى. يبقى انهي خير لها، يحصل الفراق ولا يحصل ولا الدين؟ الدين. ولذلك فمن حكمتي منع بعض عبادي من احساني بسبب من العبد لا يستحق معه الاحسان، او العكس، او يكون في ذلك امر من الله سبحانه وتعالى فضل واسع لعباده. وياتي قول ربي سبحانه وتعالى اللي بعد كده بتقول ايه بقى؟ ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يخبر ربي هنا عنه صفاته إيه؟ حكمته في الآية السابقة، وسعته في الآية السابقة، وهنا يأتي بقى بأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. يخبر ربي سبحانه وتعالى عن سعة ملكه، ملك واسع. ذلك يخبر عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم الذي لا يكون إلا بتدبير من الله عز وجل. المستلزم بتدبير جميع أنواع التدابير وتصرفه في أنواع التصرف في ملكه قدرا وشرعا. طب إيه تصرفه الشرعي زي إيه؟ شوف التصرف، ويقول هنا في تفسير هنا في تفسير القرآن يقول التصرف، فتصرفه الشرعي أن وصل الأولين والآخرين أهل الكتاب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب. من عمل ذلك جازاهم ربي سبحانه وتعالى بالثواب، والمعاقبة لمن ترك أمر الله سبحانه وتعالى والعذاب الأليم. ولهذا قال وإن تكفروا، بأن تتركوا تقوى الله عز وجل وتشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فإنكم لن تضروا ربي سبحانه وتعالى في شيء. لو اتبعتوا أمر الله عز وجل فبها والنعم. نعم، فالعباد، لأن الله سبحانه وتعالى غني إيه؟ لأن لو مهما فعل الإنسان، لو خرجنا كلنا في صعيد واحد وكل واحد طلب سؤاله من الله عز وجل، لن ينقذ ذلك من ملك ربي شيئا. لو كل واحد ربنا سبحانه وتعالى عنده مطالب كتير، وخرجنا كلنا كل المخلوقات كل الخلق خرج في وقت واحد وسأل ربي سبحانه وتعالى مسألته وأعطى لكل واحد فينا مسألته، ما نقص من ملكه شيئا، لا ينقص إلا مثلا ياخد إيه؟ المخط من المحيط، ولا العصفور من الإيه؟ ولذلك هنا يقول ربي وإن تكفروا، تكفروا يعني تتركوا تقوى الله اللي هي ألا أن تتقوا وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فإنكم لن تضروا بذلك إلا أنفسكم. اللي بيعمل معصية بيعملها على إيه؟ هاتوا هاتوا دليل من القرآن. فإنما يكتب على إيه؟ على نفسي، على نفسي. ولذلك فلا تضروه شيئا، ولا نضر، ولا نضر ربي شيئا، ولا تنقص من ملكي شيئا. ولذلك وصفه بقى سبحان الله، وله عبيد خير منكم، إن كنتم إحنا كنا إحنا بنعصي له عبيد في طاعة دائمة، وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر مطيعون الله خاضعين لأمر الله. ولهذا رتب على ذلك قولي وإن تكفروا فإن الله ملكه، فإن الله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. غنى إيه؟ له الجود الكامل. يقول فلان ده غني، بس غنى إيه؟ ناقص، غنى محدود. إن استطاع أن يعطي شيء لا يستطيع أن يعطي شيء الآخر. إن استطاع أن يعطي اثنين ثلاثة مش هيدي الباقيين. إن استطاع أن هو يعيش وهو غني، عنده إيه مثلا؟ عنده إيه مثلا؟ ملكه إيه؟ قصر، اثنين، ثلاثة، بلد. أما مالك الملك هو مالك السماوات والأرض وما بينهما، ملك لله سبحانه، ملكا لله سبحانه وتعالى. نعم. السخي، أما الجواد يعطي بدون انتظار لرب. هو جواد كريم يحب الجود، ويحب أهل الجود. اللي هو إيه بالضبط كده؟ اعطي وما تنتظريش الأخذ. يعني دايما لو كنت فيك هذه الصفة الجميلة من صفات الله سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم، يعني مش سخي. سخي تبقى إيه؟ ممكن تعطي وإيديك إيه؟ لكن إيه، ممكن تنتظري ولا لا تنتظري؟ لو إنما ربي، إنما ربي سبحانه وتعالى يعطي عطاء، عطاء لو كل مملكته، لو كل ملكه أعطاهم ربي سبحانه وتعالى، لا ينتظر من عبيده شيئا. إن أحسنتم فلإيه، وإن أسأتم فلها. ولذلك له الجود الكامل، وله الإحسان الشامل الصادر عن خزائنه التي لا تنفذ. ما هو بيجود وعنده خزائن لا تنفذ، خزائن ربي سبحانه وتعالى لا تنفذ ولا تنقطع. لا ينقصها الإنفاق، لا ينقص من خزائن ربي سبحانه وتعالى الإنفاق. ولا يعني سبحان الله، طول الليل لو اجتمع أهل السماوات والأرض أولهم وآخرهم فسألوا ربي سبحانه وتعالى كل ما يتمنوه ما بلغت أمانيهم، ما نقص من ملكه شيئا. ذلك بأن ربي جواد ماجد واجد، عطاء لعطاء لا ينتهي. ولذلك نقول وإنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. من تمام غناء أنه هو الغني، ربي الغني، بس غنى كامل بقى، بس غنى ربي غنى كامل. ولذلك يقول هنا في التفسير من تمام غناه أنه كامل الأوصاف، غني في كل حاجة، أوصافه كاملة في كل شيء. لذلك قيل إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع من الافتقار، فقر غنى. فصفات ربي كلها كاملة، إذا غنى في كل وصف من الأوصاف، كاملة الأوصاف، كامل الأوصاف في كل وصف من الأوصاف. فقيل في ذلك لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نقص نوع من الافتقار أو افتقار إلى ذلك الكمال، بل له كل صفة الكمال. ومن تلك الصفات يعني من تمام غنى ربي سبحانه وتعالى أنه من تمام غناء أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له من تمام غناء أنه لم يكن له شريك في الملك، ولذلك ولا شريكا في ملكه، ولا ظهيرا ولا معاونا كما جاء في كتابه على شيء من تدبير ملكه. ومن كمال غناه أيضا قيل افتقار العالم، ده من كمال غناء أنه غني عن الشريك والولد والظهير والناصر والمعين. من كمال غناء أيضا إنه سبحان الله من كمال غناء كل العالم يفتقر إليه، أنتم يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الإيه في جميع. يعني نفتقر إلى غنى ربي في كل لحظة، يعني وانت بتتكلمي نفتقر إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يطلع الصوت ده منك، نظرك، عينك، كل حاجة في جسمك، كل حاجة في الكون حولك. الله سبحانه وتعالى بشكله. من كمال غناء إن جميع أن العالم السفلي والعلوي في جميع أحوالهم وشؤونهم يحتاجوا إلى الله، وسؤالهم إياه في أحوالهم الدقيقة جدا. يعني سبحان الله حتى شركنا عليك يعني بتفتقدي إلى الله. لذلك الإنسان المتوكل على الله الغني بالله، تبص ما يسألش الناس، الغني بالله عز وجل بتقولي اللهم اجعلني أغنى الخلق بك، بتبقي غنية. بس بمن؟ مش محتاجة للخلق، أنت مش محتاجة للناس، أنت غنية بالخالق. اللهم اجعلني أغنى خلقك بك يا رب. فتحتي فيك توكل شديد على الله عز وجل. لو سألتي اسألي الله، لو استعنتي بتستعيني بالله. زيك تفتقلي بشدة فاجعلني أغنى خلقك بك. أغنى غنية، تحسي فلان ده غني، غني بالله. واحد دخل مسجد ولقى ولد قاعد سبحان الله عنده حاجة، طفل عنده حاجة، فسمعه ولقى سمته صالح وبتاع، فقال له ألك حاجة؟ عايز يعني قاعد بتلح في حاجة وقاعد يعني تسأل ربنا يعني أنا ممكن أستطيع أن أساعدك؟ قال له أسألك وعندي الغني؟ أسألك وعندي الغني؟ أنت فقير لكن أنا أسأل الغني. فهو كده كمان الإنسان لابد أن يكون سؤاله الملح من الغني. أي مسألة ولو شراكة عليك، ولو أي شيء بسيط، ولو منحك عامك. ولذلك لما تيجي تبصي تلاقيك وانت بتكلمي نفسك يا رب دبر لي الأمر ده، يا رب يسر لي المسألة دي، يا رب انسق لي الرزق ده. والله ما تحتاج لبشر، والله ما تحتاج لإنسان. الذي يسوق إليك الخير كله والرزق كله هو الغني الحميد. لذلك هنا تدعوهم ايه؟ حلالكم فدعوهم فايه؟ فلذلك نقول سؤالهم اياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة. فقام تعالى بتلك المطالب وحده واغناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم، وما ذلك الا افتقار العباد الى الله سبحانه وتعالى. واما الحميد يبقى الغني غني غنى كامل. واما اسمه رب الحميد فهو من اسماء الله تعالى الجليلة ايضا، حميد الدل على أنه المستحق لكل حمد ومحبة وثناء. لما نيجي نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ما الفرق بين الحمد والشكر يا بنات؟ الفرق بين الحمد والشكر إيمان. الحمد والشكر إيه الفرق من الاثنين؟ الحمد لله وحده، الشكر ممكن للبشر بنحمد الله عز وجل. أنا بحمد الله عز وجل أو بشكر الله عز وجل. الحمد لله يكون في إيه؟ الحمد على كل صفات وثناء عليه استراء استراء. الحمد لله رب العالمين على صفاته الكاملة، وسبحان الله ثناء يعني كأنك تثني على الله سبحانه وتعالى بكل ما فيه. خلي بالك أيوة طبعا، لأن ولذلك هو أكمل الحمد، أكمل من الشكر. الشكر بتشكر ربنا على نعمة. إن الحمد بتحمديه على إيه؟ على صفاتي وعلى أسمائي وعلى كون وعلى عطائي وعلى نعم. قال الحمد لله، ما هي أتم وأوسع وأشمل. ولذلك هي الحمد لله ثناء على الله تبتدي بيها. الحمد لله، الحمد لله رب. ولذلك الحمد لله رب العالمين سمي محمد المحمود. ولذلك خلي بالك محمد محمد يعني ايه؟ من الحمد، من الثناء، مش كده؟ ولذلك كانوا اللي بيحجوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا ايه؟ مذمم عكس محمده. ولذلك الحمد من الثناء، احنا بنثني على الله عز وجل بما هو اهلا له. لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولذلك قيل اما الحميد فهو من اسماء الله عز وجل الدل على انه المستحق وحده لكل حمد ومحبه وثناء واكرام. وذلك لما اتصف به من الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم الله به على خلقه من النعم الجزيلة، فهو المحمود على كل حال. هو المحمود على كل حال، على صفاته وعلى أسمائه وعلى عطائه وعلى رزقه وعلى كل ما خلق، فهو المحمود على كل حال. وما أحسن هنا أن يقترن الغني اللي قلنا الغني صفات الكمال، يقترن بقى اثنين ببعض، يبقى المسألة فيها إيه؟ نعم، فإنه غنى محمود، فله كمال من غناي، وله كمال من حمدي، وله كمال من اقتران الاسمين مع بعضهما بعضا. ثم ذكر ربي سبحانه، أكرر ربي سبحانه وتعالى الإحاطة لملكه لما له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه على كل شيء وكيل. أي هو القائم بتدبير، سبحان الله يا الوكيل. ماذا تعني الوكيل يا بنات؟ قولي وكلت أمري إليك يا رب. كني كده وقت كل اوقاتك، احنا المفروض ان احنا كل وقت تقول وكلت اليك امري يا رب. ماذا يعني القائم؟ انت اي انت القائم على كل اموري. يا رب وكلت اليك امري، دبر لي امري، تركت الامر اليك، فدبرني فإني لا أحسن التدبير. ولذلك عندما يوكل العبد ربه في أمره يوكل من يحسن التدبير. أبتدي توكلي بشر، تروحي على سبيل المثال مثلا بتقولي فلانة دي مثلا نادية معانا هي محامية ما شاء الله، مثلا في قضية مثلا نقول لها يا نادية هنوكلك في القضية دي، أنت بتوكليها ليه؟ ثقة. أحسنتي، أولا لعلمها بالموضوع وعلمها في تخصصها وفهمها في المسألة، أنت ما تفهميش في المسألة وتعرف هترد إزاي وتتكلم إزاي وتجيب لك حقك إزاي. عبدة ضعيفة لا تملك، ومن لو أمرك بقى وكلتي للذي يملك بعد علم بعلمه ورحمته وفضله وقدره وعطائه وإحسانه وعدله زي يعطيه. ولذلك من وكل ربه سبحانه وتعالى كفى للعبد أن يعلم أن وكيله هو الله، فيوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويقول فقط يا رب أنت وكيلي وفوض أمري إلى الله. شوف فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه، لما الناس قالوا إيه، إن الناس قد جمعوا لكم، ما تقرأوا يا حبيبي، إن الناس قد جمعوا لكم إيه، وقالوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله إيه ذو فضل عظيم. وفين اللي الفضل العظيم؟ فين؟ والله ذو الفضل، والله خير من أهل الكتاب فيه، هاتوها بقى ورجعوا بقى. طيب ولذلك هو وكلتي وكيل، وكيل خلي بالك شو الوكيل، الوكيل أي العالم، علم محيط قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، يدبر لك الأمر بحكمة. يمكن أنت لو وكلت محامي ممكن يغلط في قضيتك، إنما لو وكلتي عبر ربي سبحانه وتعالى يقضي لك بحكمة. يمكن الأمر ده بالنسبة لك أحيانا لما يقضي بالمسألة تشعري مثلا بإيه، أنت كنت تتمني عكس أو شيء، تأكدي اللي أنت وكلتيه في أمرك قضى لك بحكمة أنت لا تعلميها. الحكمة ما تبانش دلوقتي، قد تأتيك الحكمة بعد قليل، لأن الذي حكم عادل وحكيم. فإن ذلك من تمام الوكالة، من تمام الوكالة أن يحكم يحكم بحكمة وبعدل وبعلم. فإن الوكالة تستلزم العلم بكل ما قام به من وكله إليه، ومن يعلم غير الله سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك وكيل عليه القوة، يملك يملك القوة والقدرة على التنفيذ والتدبير، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة للعبد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل، والله منزه أن يكون به نقص. والله منزه بالوكيل اللي انت ايه سبحانه، ممكن انت يبقى فيك نقص لكن ربي لا يكون به إلا كمال الصفات. الآية بعد كده الآية 133 و 134 قول ربي سبحانه وتعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الآيتين دول لبناتي، ده ربنا لو يعني ربي صبر ربي سبحانه وتعالى علينا، إن الإنسان بيعمل المعاصي وربي سبحانه وتعالى يمهله وينتظر لعله يتوب لعله ينيب لعله يعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أي الغني الحميد اللي هو ربي سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فينا، ممكن ربي سبحانه وتعالى يذهبنا جميعا واستبدلنا بقوم تاهين آخرين أفضل منا بكثير نطيع دائما على طول. لكن خلي بالك من الإنسان لما بيعصي بيعود إلى الله سبحانه وتعالى يفرح ربي بتوبته، يفرح بعبده التائب، يفرح بعبده التائب كما يفرح أحدكم بإيه؟ بلبته. تائب في إيه؟ في صحراء ورجعت وعليها ايه زاد وحال ومال وكل شيء، فرجعت اليه في صحراء وكان فقد الامل في الحياه، وفجاه لقى دبته فوق راسه. تخيلي بقى لما تخطئي وتعودي الى الله، لو لم يكن للتائب انه هو عائد الى الله كده يتذكر فرحه ربي سبحانه وتعالى بعودته لكفاه ذلك الشرف، ان العبد يعود يعود الى الله سبحانه وتعالى ويتوب وينيب الى الله سبحانه وتعالى. ان يشاء ربي سبحانه وتعالى يذهبنا وياتي بغيرنا من هم اطوع واخير منا، وفي هذا تهديد للناس على اقامتهم على الكفر، تهديد من الله سبحانه وتعالى انه الكافر، ان ربنا سبحانه وتعالى اللي يتحمل على ارضه وتحت سمائه هؤلاء الذين يكفرون بالله ويشركون بالله ويعصوا الله عز وجل، لكن يمهلهم او يستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين. ذلك نقول هنا فان الله لا يعبأ بهؤلاء شيئا ان لم يطيعوه، لكنه يمهل ويملي ولا يهمل، ولكن الله يمهل يترك لعل العبد يتوب، لعل العبد ينيب، لعل العبد يستغفر، لعل العبد يرجع الى الله سبحانه وتعالى، فيمهلهم ربي سبحانه وتعالى لكن ربي سبحانه ويملي لهم، لكن ربي سبحانه وتعالى لا يهملهم ولا يهمل ابدا ايه حسابهم. ثم اخبر ان من كانت ارادته دنيا، من كان يريد ثواب الايه، اما كانت ارادته الدنيا وليس له اراده في الاخره فانه قد قصر سعيه ونظره، ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا شيء سوى ما كتب ربي سبحانه وتعالى له، فانه تعالى المالك لكل شيء الذي عنده ثواب الدنيا والاخره، فليطلب منه ويستعد به عليهما، فان لم ينال لا ينال ذلك الا بطاعته. خلي بالكم، ولا تدرك الامور الدينيه والدنيويه الا بالاستعانه بالله عز وجل. لو حتى الانسان عايز يبقى غني، مين اللي هيعينك على الغنى؟ ومين اللي هيسر لك سبل الرزق؟ ومين اللي هيفتح لك لهذا الباب؟ لو الانسان عايز يعان على اي منصب او جاه في الدنيا، مين اللي هيوصلك لهذا الامر؟ ومين اللي هيعينك على هذه الخطى؟ ومين اللي هيسر لك ويدبر لك مسالتك؟ طب لو الانسان عايز يعان على مساله من مسائل الاخره، كده قاعدين كده تمتحنوا جهدوا وتراجعوا وتحبوا وتقبلوا، مين اللي يسر لك السبل دي؟ ومين اللي سهلها لك؟ ومين اللي حبب قلبك فيها؟ ومين اللي زين في قلبك الايمان؟ ومين اللي كره في قلبك الكفر والفسوق من العصيان؟ مين ان شاء الله اللي جعلك من الراشدين؟ هو الله عز وجل. وذلك اللي بيسر كل التدابير وكل السبل دينيه او دنيويه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والافتقار إلى الله عز وجل على ذلك. لابد أن نفتقر في كل وقت لله سبحانه وتعالى، وله الحكمة في التوفيق، يوفق من يكون أهلا للتوفيق، وله الحكمة في الخذلان من يخذله فيكون هو أهلا للخذلان. يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه أو بيمد بالتوفيق بيكون هو أهل للتوفيق، أو بيكون يخذله يكون هو فعلا أهل لذلك، إلا لو كان هو أهل للتوفيق لكن الله سبحانه وتعالى صرف عنه ذلك لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. زي بالضبط كده ما تجي زي مثلا مرات فرعون زي قلت لكم، كانت امرأة إيه؟ لكن كانت تحت فرعون، فكان لما وفي بداية الآية كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول مين كان تحت عبدين صالحين من عبادنا فخنتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الخالدين. كانت امرأة من؟ نوح وامرأة لوط، كانتا صالحين فخنتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يبقى دي كانوا هما الاثنين، مع ان كانوا يعني زوجي وزوجي ايه؟ انبياء. لكن ومريم امرأة عمران التي احسنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من واحدة من الصالحات. والصالحة الثانية وضرب الله مثلا، هي ضرب الله مثلا للذين ايه؟ وضرب الله مثلا للذين امنوا. بداية الآية. طيب نيجي بعد كده يا بنات نقف بقى كده عند الايه اللي هي الايه 105، نقف ان شاء الله عند الايه 135 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، نقف عندها ان شاء الله. دي الايه من مريم للشعراء. شعراء يا بنات ان شاء الله من مريم للشعراء الاسبوع القادم ان شاء الله داخله الشعراء. ما شاء الله عليك ما شاء الله ربنا يبارك احسن. سوره ايه قصدي هم ايه ده امتحان ايه يا حبيبتي؟ القران. مع السلامة حبيبتي. الحل معقيدة ما انا قلت دلوقتي امتحان القرآن قلنا لحد هيدخل معنا الى الشعراء وتدخل معنا الشعراء ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم بقى. وحشكوا اكيد تثبيت القرآن الاسبوع ده وحشكوا جدا صحيح؟ طبعا انا عارف. لا والله إن لا يعني عايزه اقول لكم يا بنات لو ابتديتوا تثبتوا بجد وتاخدوا الامر كده بنيه صادقه هتجدوا ان يوم اللي هو امتحان التثبيت ده يبقى اجمل الاوقات عندكم ان شاء الله باذن الله. احنا وقفنا في اللي هي في الاسبوع الماضي انتهينا من صلاه المسافر الى الجمع بين الصلاتين في مسائل في المسافر. منع التطوع في الفقه الحالات التي يجب. احنا اخذنا مسائل اللي هي المسائل اللي هي حد السفر التي تقصر فيه الصلاه هل يقصر من نوى الاقامه وخدنا الحالات التي يجب على المسافر فيها اتمام الصلاه وقفنا عند الجمع بين الصلاتين وفيها مسائل. خدنا المساله الاولى مشروعيه الجمع بين الصلاتين وما يباح بها. خدنا الجمع بين الصلاتين وفيه مسائل جلسة. طيب نوافل الصلاة. طيب ماشي. طب ماشي وخدناها دي خلصناها دي خلصناها. طيب هنتم برضو هناخد بقى اللي هي ده وبعدين نرجع ندي مسائل برضو في من فقه السنة دي كمان نكمل ده عن المذاهب الأربعة. الجمع بين الصلاتين هناخد ما زلنا في صلاة المسافر. في صلاة المسافر يا بنات الجمع بين الصلاتين متى نجمع الصلاتين؟ عشان بعض الناس بتقول أجمع ولا أقص ولا ما أجمعش وكيف متى أجمع في الصلاة؟ يعني وأنت مسافرة زي ما احنا مثلا لما بنيجي نصلي في مثلا في عرفات بنقول بنجمع مش كده؟ الظهر والعصر. ولما بنصلي في مزدلفة بنجمع. لكن لما بنصلي في منى بنقصر ولا نجمع. فيعني احنا بنقرا دلوقتي بنقول ما حكم الجمع بين الصلاتين وما المسائل التي تتعلق بالجمع بين الصلاتين. في مساله في مازال معاك في كتاب فقه الميسر معاك يا بنات؟ فقه الميسر صفحه 91. جبتي 100؟ والله مش مصدقه نفسي. ده انا اما يعني اما ظبطت تاني. يا رب انت عطروني على فكره. ماشي يا ابني لحد ما بناتك. ماشي هو كده يعني بالله عليك مش بتفرحهم؟ اه والله هي حلوه بس المجهود طب المجهود واحنا لينا ايه في الحياه الا المجهود الجميل ده؟ انا بقالي يومين والله ما كنتش معلش يا حبيبتي لا احنا طول النهار تعبانين اه طبعا ان شاء الله الجمع بين الصلاتين وفي بس لما تيجي تاخدي كده الدرجه النهائيه خدتي ايه بقى؟ انتوا خدتوا انتوا 300 ما ان شاء الله وكنتوا خايفين العقيدة أصعب شيء صعب لا كانت المرات جايبها لكم سهلة إن شاء الله والمرة القادمة أكثر إن شاء الله أسهل مرة لحد ما إحنا خلاص إحنا دلوقتي خلصنا إيه؟ كم؟ 100 يعني السنة النص كده يبقى خلصنا إن شاء الله الجمع بين السلاطين في مسائل المسألة الأولى في مشروعية الجمع بين السلاطين ومن يباح له ذلك مين اللي يباح له أن يجمع بين السلاطين؟ يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما يعني إيه في وقت إحداهما يا بنات؟ يا إما وإنتي بتصلي يعني أنا مثلا على سبيل المثال أنا سافرت إلى القاهرة وبجمع بين إيه مثلا إيه الظهر والعصر مسافر إلى القاهرة وأنا في الطريق يبقى خلاص أذن علي الظهر يبقى أنا في الحالة دي أعمل إيه؟ أصلي في الطريق خلاص طلعت سافرت خلي بالكم مش في بيتي لان في بيتي هصلي 4 و4 لكن في الطريق هصلي 2 و2 2 الظهر و2 العصر جمع ايه تقديم او لما اوصل القاهره اصلي بعد كده جمع تاخير بعد صلاه العصر 2 الظهر و2 ايه العصر يبقى هنا دليل الجمع بين الظهر والعصر انت عامله كده ليه كل واحدة تروح عند هناك يلا تعالي هنا انت دي بقى تعالي جنب هنا علي. بس يا انت بقى حبيبتي ربنا يهديك هنا دليل يا بنات في الجامع ده لحديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ايه زيغ الشمس أخر الظهر حتى جمعها إلى العصر يبقى احنا ممكن أنا لما أصل القاهرة يبقى أنا أجمع إيه؟ يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار يعني أيهما أيسر ليكي بتفعليه صلي الظهر والعصر مثلا لقيت الأذان أذنتي وأنت في الطريق ممكن تصلي لأن ممكن توصل القاهرة مثلا قرب المغرب المواصلات تاخد وقت كذا كذا يبقى خلاص يبقى صلي الظهر والعصر جمع إيه؟ تقديمي اذا صلت لكن ممكن لانك ممكن تطلعي هنا من الاسكندريه مثلا بعد صلاه الظهر وممكن توصلي لقرب قرب المغرب ساعات بنطلع بعد صلاه الظهر ونصل المغرب او بعد المغرب يبقى في الحاله دي صلي في الطريق في الطريق مش هنا انت لسه هنا ما اذنش اما لو اذن عليك الظهر في يعني وانت ما زلت في اسكندريه صلي الظهر 4 والعصر 4 في بيتك جمع تقديم هنا فيجمعهما العصر وإذا ارتحل بعد كده قلنا وكان يفعل ذلك مثل ذلك في المغرب والعشاء المغرب والعشاء افرضي انت صلي المغرب أذن وانت في سفر يبقى هتصلي المغرب والعشاء جمع تقديم أو ممكن تعملي ايه توصلي متأخر زي ما احنا عملنا مثلا في مزدلفة يبقى في الحالة دي ممكن توصلي بعد العشاء يبقى في الحالة دي جمع ايه تأخير سواء وسواء أكان سائرا أم نازلا خلي بالك من النقطة دي بيقول لك هنا ايه سواء كان سائرا في الطريق ام يعني مش مسافر يعني لانها رخصه من رخص السفر لم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخص لان بعض الناس تقول ايه لا ما تجمعيش الا لو كنت سائره بعض في مزايا بتقول لك ما تجمعيش لو كنت في الطريق سائره لكن لو استقريتي هناك ما تجمعيش لكن هنا بيقول لك لا هي رخصه ايضا للمسافر انه ممكن يجمع ولو كان ايه لا ليس لم يكن سائرا يعني خلاص لقيتي في البيت هناك بس خلاص لا في القطر لا في القطار لا لا الا لو كان انت لو بتسافري في القطار يبقى هنا في الحاله دي تصلي جمع تاخير لما توصلي عشان تصلي على الارض لان هو ذلك افضل بكثير الا في حاله واحده الا الوقت كله هيروح كمان المغرب والعشاء يبقى في الحاله دي تصلي الظهر والعصر جمع ايه في الحاله دي جمع تقديم لا لو في السياره تستطيع الوقوف في اي مسجد تصلي لكن القطار هتوقفيه ازاي؟ يبقى فيبقى في الحاله دي والافضل يكون متوجهه للقبله لان الصلاه على الدابه المفروض نتوجه للقبله وكذا وهذا هو الافضل طبعا. بحيث ان انت تتوجهي اليها. يعني بتشوف الشمس بتشرق منين وتغرب منين؟ لا خلي بالكم النقطة دي واحدة بتعملها، هي هتمشي قبل صلاة الظهر، فما ينفعش تصلي، لأنه من ضمن شروط الصلاة يا بنتي دخول الوقت. ده دخولكم في الأول، من ضمن شروط الصلاة دخول الوقت، يعني لازم يدخل وقت الصلاة، يبقى يعني لازم الدور يكون أذن عشان أصلي الصلاتين اللي هم ممكن أجمعهم، لكن قبل دخول الوقت الصلاة باطلة. فهماني؟ لازم الظهر إذن، يعني ده دخول الظهر أذن، يبقى ده دخول الوقت. نعم. فين بقى؟ ايوه بالظبط كده فعلا. أيوة. الا ان الافضل للنازل، قال لك بقى ايه؟ قال لك هي رخصه، يعني ممكن تعمليها وانت نازله. الا ان الافضل للنازل عدم الجمع، يعني راجع تاني يقول لك ايه؟ يعني ممكن تجمعي، ممكن تجمعي الظهر والعصر، المغرب والعشاء، لكن لو الافضل لتصلي كل حاجه في ايه؟ في وقتها، يبقى ده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا. ويباح الجمع، هنا نقطة مهمة جدا للجمع كمان لبعض المرضى، لأن دي بتبقى رخصة. أحيانا يبقى الإنسان مريض ويدوب يعني مدروق وتعبان جدا مش قادر يقوم من سريره ومن فراشه وكده. يبقى النقطة الثانية، ويباح الجمع أيضا لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. لو إنسان مريض يتوضى ويصلي الظهر ويجيب معاه العصر، المريض مرض مشقة ويصلي يبقى يجمع، يبقى كمان الجمع لمين؟ للمريض. المريض مرض في مشقة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فلم يبقى إلا عذر المرض. يبقى إذن إيه؟ المرض. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة، يبقى دي نمرة ثلاثة، وللمستحاضة أن تجمع. يعني الواحدة اللي عندها حيض استحاضة دايما، استحاضة مش حيض استحاضة، فممكن تصلي الظهر والعصر لأنها بيبقى الدم بينزل عليها كتير. يبقى في الحالة دي صلي الظهر والعصر، ممكن جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب والعشاء طبعا اللي في بيتها يبقى أربعة وأربعة الجمع والاستحاضة، لأن الاستحاضة نوع من المرض. وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك، قال كي لا يحرج أمته، عشان تبقى المسألة فيها نوع من إيه؟ من الأسر. فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع؟ يريد أن نعمل الحضانة تحت بعد كده إن شاء الله يا حبايبي، الله يسعدك. الحضانة تحت، خلي هنا الفول الكبار والدور السفلي للحضانة، وانت كمان ايه اللي جرى لك؟ مين عليك؟ عائشة. احنا في الشمال وعن اليمين ان شاء الله. فهذا عذر بغير باب. ولذلك فمن الاعذار التي تبيح الجمع، يا بنات هنجمعها لكم اهي، من الاعذار التي تبيح الجمع من غير سفر، التي تريح الجامعة أيضا غير السفر والمرض، يعني يبقى عندك السفر والمرض والاستحاضة. نعم. المطر، هنقول بس 43 سؤال. المطر الغزير، المطر الغزير الذي يبل الثياب، يعني هينزل وهيبقى في مطر شديد، بس احنا دلوقتي عندنا شماسي مش كده؟ يعني لما يجي الانسان كده يبقى عارف ان هو ممكن دلوقتي ينزل يصلي وفي مطر غزير ومعاه الشمسيه، والشمسيه الحمد لله بتقوم بالواجب ده ما شاء الله. لو يعرف الانسان فضل المطر وهو بيمشي فيه، المطر ده حديث عهد بربي. لما الانسان بينزل، لما بينزل مطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين جزء من ايه؟ من جسده الشريفه عشان يطولها المطر، واحنا المفروض نعمل كده. اما كنت طبعا نعمل كده، استنى يعني مش شباك، طلعي ايدك تاخدي شويه ميه اشربي منها، اغسلي وشك، يعني طبعا لو بتطوفي حوالين الكعبه يبقى نعمه من نعم ربنا عليكي. ما انا بقول كنا مع بعض يا دكتوره نجم، وتطوفي السنه دي كان في رمضان كده، كان فاكره ايمان كان سيول، فتنزلي تطوفي حوالين الكعبه، تبقي بتطوفي وتدعي وتصلي، والمطر رحمة من الله عز وجل، وتبقي بتصلي فوقيه طبعا، طواف صلاة والصلاة وبتصلي في المطر، ما يمنع يعني. ولو انه يعني من ضمن رحمه ذلك الدين علينا المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب ويلحق المكلف به مشقه, يعني هيجي له التهاب رئوي هيتعب. ايه سبحان الله يا بنات, عايز اقول لكم في المطر ما اعرفش يعني الواحد كان ساعات بيبقى عنده انفلونزا شديده جدا, انا عن نفسي يعني, وسبحان الله يعني حتى هذا العام وكان في مطر شديد ما شاء الله في رمضان وسبحان اه والله. يعني دايما لما تتعرضي للبلل وانت عندك تستزيدي تمرضي اكتر, والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. دخلت خدت بنيه الشفاء يعني, فحسيت وانا سبحان الله كنت كنا في الحرم يعني, وبرفع ايدي ويعني الواحد يبتهل ويدعو ويجيب ويحط المطر على وشه وعلى وعلى نفسه وعلى يا سبحان رب العالمين, واقول كده حديث عهد بربي, وافتكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرفع عن يديه الثوب وينزل عليه المطر لانه رحمه. وكمان وانت معاه الدعاء متقبل يعني ان شاء الله يتقبل, لان بيبقى نازل بالملائكه, فعارفين ساعة المطر بتبقى الملائكة مد البصر في الأرض تتنزل معه إيه؟ ما هي طبعا ملائكة, ما هي ملائكة تنزل أو الدعاء من ال... نعم؟ بس هي النية, هي النية. بقول لكم والله سبحان الله يمكن لم يمضي اليوم اليوم يعني كنت إلا ما كان بفضل الله عز وجل الرشح هو المطر الكريم غير السفر والمرض, غير السفر والمرض والاستحاضة, المطر الغزير الذي يبل الثياب ويلحق مشقة بالمكلف, الوحل والطين. طبعا الحمد لله ما عندناش دلوقتي وحل وطين, وذلك أو بعض القرى بيبقى فيه وحل وطين شديد ممكن يقع, وذلك مما يشق على الناس بسببه المشي مثلا يبقى خلاص برضو من ضمن الأعذار. الثالث الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة وغير ذلك من الأعذار التي تكون فيها مشقة شديدة في بالنسبة للمكلف, فما يقدرش المكلف إن هو يقوم بالتكليف بالصلاة في المسجد إذا نزل للمسجد. المسألة التي تلي ذلك في حد الجمع المشروع واحد اللي هي بالنسبة للجمع المشروع اللي هو بين صلاة الظهر وصلاة المغرب والعشاء, ظهر العصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر, ومن في حكم المسافر اللي ذكرناه, وكذلك الجمع في الحضر بسبب المطر اللي هو حاجات اللي هي وما في حكمه, فيجوز بين العشاءين والظهرين كما ذكرنا حديث ابن عباس في ذلك الأمر, وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما لأن العلة موجودة من الجمع بين العشاءين في وجود المشقة. بعض الناس بتجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر كل مسافرة, فبتجمع بين صلاة الجمعة بتصلي الجمعة وتبقى مسافرة مثلا فتروح أي ما بعد صلاة الجمعة جاي بصلاة الإيه يجوز؟ لا لا نعم لا لا هي بتصلي جمعة جمعة جمعة ركعتين, ما يعني الجمع بينهما ما فيش الجمع بين الظهر والعصر لكن احنا بنصلي جمعة. طيب هنا في الحالة دي في الحالة دي عملت كده عملته كتير جدا عملوا كده حتى في السفر في مكة في العمرة كتير جدا بيعملوا كده صح؟ المفروض انك لا لان هم الجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء, لكن لما سألنا في هذه العلماء او لجنة الدائمة الفتاوي قالك لا الجمعة لها خصوصية خاصة فلا تجمعي عليها عصرا بالنسبة للي هو صلاة الجمعة يعني, لكن ممكن الإنسان يعمل حاجة تانية خالص يروح بعد كده بعد ما خلص صلاة يصلي بعد كده ممكن لو راح بيته يصليها ظهرا ويجمع, يبقى كده في الحالة دي خرج من المسألة وبعد عن مسألة الايه راح بيته وراح الأوتيل وهيسافر وكده, يبقى في الحالة دي وعايز يصلي يعني ممكن جدا بدل ما ينزل من الباص بتاعه ويبقى فيه مشقة شديدة عليه وقد يفوت العصر في الطريق يقوم يعمل ايه, ممكن يأتي بالظهر ركعتين في الأوتيل في المكان يعني في سكنه ركعتين وركعتين العصر يبقى كده خلص المسألة مش مشكلة تعتبر دي نافلة له اللي هي المسألة الفقهية اللي بعد كده يا بنات اللي هي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ما حكم صلاة الجمعة وما دليل صلاة الجمعة؟ ايه حكم صلاة الجمعة؟ الناس اللي تفوت صلاة الجمعة بتبقى نايمة تبقى لسه ما صحتش من النوم يعني. لا تصح إلا بها اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تركها فيها أبدا, ولا إيه خطوتين بيخطبهم يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقبلها على الصلاة, يبقى واحدة وبعد كده بنقول لك يعمل إيه الإمام في السنن السنن الخطوتين يعني, وبعدين بيعمل المساله ايه الثاني. يبقى دي بالنسبه من ركن من اركان الجمعه ان لازم في خطبه ركن يعني لازم تتفش يعني ما تخش ما تقولش صلاه الجمعه السلام عليكم تعالوا نصلي الجمعه صلاه الجمعة. لا لازم يقول اول خطبه الجمعه وبعدين بعد كده تبقى ايه الصلاه خطبه يعني بتعوض ركعتين يعني عشان كده هي الجمعة لازم الخطبة ما نقولش بقى دي لكن نقول هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي السنة الموجودة فيها؟ السنة الموجودة في يوم الجمعة في خطبة الجمعة يسمى الدعاء. أول حاجة يسمى الدعاء أنا من ذي بنص أنا كنت يسمى الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح هاتف نتيجة يصلي الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح بينهم ودنياهم كده هكذا يقول. ويصلي الدعاء لولاة الأمور للمسلمين بالصلاة إن ربنا سبحانه وتعالى بالصلاح والتوفيق لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس. كان النبي كده ويضع بإصبعه كان يقول إيه يشير بإصبعه لفوق كده يطلع أمين وأمن الله هو مع الصلاة واحد اللي يقوم بإيه بهم يعني اللي هم واحد اللي يقوم بهم ويرفع صوته بهم حسب الطاقة يعني المفروض انه يرفع صوته وهو بخطبة ايه الجمعة وان يخطب قائما يعني هو بيخطب يخطب هو ايه واقف دي الحاجات. يبقى اول حاجة دعاء للمسلمين ودعاء دائمة المسلمين انهم بالصلاح والتوفيق وان يقوم عليهم واحد يرفع صوته قدر الطاقة يعني قدر الإمكان وأنا أكتب قائلا كما طب إيه دليل بس ما تقصوش في الكتاب إيه دليل ما كان بيكتب قائلا بس ما تقصوش في الكتاب بصيته في الكتاب ها لا من ايه انت ها حاجه مش بس ها وتركوك قائمه اذا لا دين لك قلنا ان الله خير ما لنا من الانتظار والله خير ايه لما كان مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم قصه يا بنات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب كما صدى الايه والبعير والقوافل كما صدى النبي صلى الله عليه وسلم خارجين يشوفوا ايه فانزل ربي سبحانه وتعالى وقال جل وعلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ربنا يهديك هنعمل بلاستر ونحمل لهم بلاستر اثناء الدرس يا حبايبي ها متفقين ان شاء الله فمن يعني ف وانا يكون على منبر او مكان مرتفع فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب كان بيخطب على ايه بنات؟ على جذع الشجره كان بيخطب على جذع الشجره عشان يبقى واقف اعلى من المصلين وكان ولما لحد ما جت واحده بقى قالت للرسول صلى الله عليه وسلم انا اهديك يعني عملت له منبر منبر يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم شايفين كده النبي صلى الله عليه وسلم بتروحي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمكم منه وتبصي كده بين المنبر وبين بين بيتي وبين ايه منبري وانت بتصلي بتصلي في الجنه وانت بتصلي في المكان ده انت بتصلي في الجنه من اماكن اللي ان شاء الله يكون فيها مستجاب الدعاء فبتهيئي نفسك كده وانت داخله او بتقاطي او تدخلي المكان ده ان انت فعلا من بين البيت والمنبر من الجنه فمن ضمن الحاجات السنن اللي الانسان ربنا لا يحرمه منها ابدا انه يدخل هذا المكان ويصلي في هذا المكان فكان النبي صلى الله عليه وسلم فلما عملت له المنبر النبي صلى الله عليه وسلم منبر جديد وترك جذع الشجره فبكى جذع الشجره وكان له حنين حنين تعرفي حنين زي ايه بس مش زي الولاد اللي بيعيطوا دلوقتي دول لا صوت رقيق كده يعني يئن كده يئن كده كانه بيبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه ان يقف عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وربط بيده الكريمة عليه وكأنه يحن عليه طبطب عليه لحد ما سكت صلى الله عليه وسلم كل ده بتفتكريه لما كنت هناك تفتكري كده المنبر وتقعدي تبصي كده المنبر هنا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا كان حنين جذع الشجرة وهنا كان في هذا المكان السيدة عائشة وهنا كانت سبحان الله وأن يكون على مكان مرتفع. مامته وقفت هناك وهو وأن يجلس بين الخطبتين. دي برد من السنن يا بنات إنه لما يجلس بين الخطبتين، لقول ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ويسن له من السنن أيضا، خلي بالك مثلا سؤال ما في سنن الجمعة، اذكري بعض اذكري سنن الجمعة، سؤال مثلا كده. ويسن قصر الخطبتين ما تبقاش طوال، والثانية تكون أقصر من الأولى، لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وتقصير خطبته اللي هي ايه دليل على فقهه، فاطيلوا الصلاه واقصروا من ايه الخطبه. والمعنى اللي هي العلامه دي اللي هي ايه اللي اسمها مأنة، يعني مأنة يعني دليل او علامه. ويسن ان يسلم الخطيب على المأمومين اذا اقبل، اول ما يدخل خلي بالك، اول ما بيدخل الامام اول ما يقول السلام عليكم ورحمه الله، الامام ما تتكلميش خلاص، من اول ما يسلم عليكي، من اول ما يسلم عليك الامام يبقى الامام دخل. ولذلك من اول ما يدخل الامام ما فيش ما تقولي لغوا، حتى لو دخل حد وقال لك سلام عليكم ما ترديش عليه السلام ولا تلتفتي، ولو لقيت الصوت او دوشه او كذا ما تلتفتي. ولذلك هنا يسن ان يسلم الخطيب على المأمومين اذا اقبل عليهم، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم، يقول الامام هكذا السلام عليكم ورحمه الله. ويسن ان يجلس على المنبر، بعد بقول كده يروح جالس على المنبر لحد ما يفرغ بيبتدي يأذن المؤذن. لقول ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس. الواحد لما تيجي تتفكري تتذكري هذا، تذكري النبي وصحابته ازاي كان الامر ده بيحصل، وازاي كان النبي بيجلس، وازاي كان بيقف، وازاي كان بيقول خطبتين، وازاي كان بيرتكز على ايه من السنن. كان يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. ويسن من السنن ايضا ان يعتمد الخطيب على عصا ونحوهما، دي من السنن انه يرتكز على عصا. ويسن الخطيب ان يقصد تلقاء وجهه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان يعني يقصد يعني يبقى النبي باصص كده وممكن يبص لايه، او قيل يقصد يبقى كده يبقى وجهه ايه كانه نعم. كفايه علينا كده في دي المساله. ما يقول ايه، انا كان نفسي اديكم ما يحرم فعله في الجمعه لانه مهم جدا في المساله دي. ما يحرم فعله في الجمعه؟ يحرم في الجمعة الكلام والإمام يخطب، وقيل في الفتاوي من أن يخرج الإمام ويقول السلام عليكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف يا بنات عايز أقول لكم في النساء يبقوا ساكتين كده ونايمين تعبانين نايمين يعني، وأول ما يطلع الإمام يا أعوذ بالله يا رب يهديهم، مفيش فقه للمسألة خالص. وتبقى انت طبعا مسكك ان انت لو اتكلمتي انت خرصاء في هذا الامر. ولذلك لقول النبي من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فهو كالحمار يحمل اسفاره، يعني مساله محتاجه فقه مش ما فيش فاهم شيء يعني. وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت، الحديث متفق عليه. لو قلت للي جنبك اسكتي او قلت اللي بيتكلم كلموش، كل ده لغوتي ما تكلميش ولا ما تتحركيش كده كانك على رؤوسكم الطير فقد لغوت، اي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل. يعني شوف الدرجه ايه، انت ما قلتيش الا اسكت كانك لغوت تكلمت بالباطل. ويحرم من في المسجد تخطي الرقاب، بمعنى ولو ان تخطي الرقاب ده لما تروحي مثلا في مسجد النساء اول ما بيقعدوا يقعدوا فين؟ في اول الباب، واللي بيدخلوا بيدخلوا منين؟ من فوق راسه. تفضلي تعدي يعني لما انتوا عارفين بنات الحرم بعد فتره بيغلق، بيغلق الحرم بيغلق. لو دخلت الحرم او كنت في الحرم يغلق. لو دخلت الحرم وشفت المكان اللي بنبقى مثلا بتبقى لو انت قاعده رايحه من بدر او بيت او كذا فاضي، ليه فاضي؟ علشان النساء سد المكان الاولاني واغلقت الابواب، تبقى كده يجي امر كده من البوابات اغلقت الابواب وتسد كده الابواب بعلامه ان الحرم خلاص اتقفل. وفي حقيقه الامر الحرم بداخله واحنا فاضي جدا فاضي جدا، بس ما اقدروش تعد ازاي لو عديت فوق رقاب الناس ممكن يحصل تزاحم شديد جدا يعني، او يعني يحصل ضرر يعني. ما او نايمين بس هم بيصحوا ساعه الخطبه عشان يتكلموا. ايوه بيناموا فعلا. ويحرم تخطي الرقاب أثناء الخطبة. الرجل إذا صلى الله عليه وسلم الرجل يتخطى الرقاب قال له إيه؟ اجلس فقد آذيت. صححوا الألباني، اجلس فقد آذيت، تخطيت الرقاب، عديتي فوق الناس يعني، لأنه في أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. لما بيعدوا بتشغليهم عن كل ما بتعدي من فوق بتعدي. أما الإمام فلا بأس بتخطي الرقاب لأنه عايز يوصل إلى إيه؟ يوصل إلى مكان اللي بيخطب فيه. ويكره التفريق بين الاثنين، ويفرق ويكره إنك تفرقي بين اثنين. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ربي ما بين الجمعة والأخرى، مغفرة يعني إذا عمل كل ما جاء فيه بما تدرك الجمعة دي اللي بنقول عليها، وإن أدرك أقل من ركعة صلاها ظهرا. وفي مذاهب بقى في الأقوال دي هناخدها إن شاء الله بإذن الله إلى هنا الأسبوع القادم بإذن الله. كيفية صلاة الجمعة نخلص منها إن شاء الله الأسبوع القادم، ونتكلم بعد كده في صلاة الخوف إن شاء الله. نعم. ولا بقى النساء اللي بتاخد اولادها زي حالتنا كده دلوقتي المفروض تقعد في بيتها، بتاخد نساء وتاخد اولادها كمان، يعني هي ما لهاش جمعه وكمان تاخد ولادها يؤذوا الناس، ده احنا ما كفايه علينا اللي احنا فيه. يعني الاخت اللي بتاخد ولادها اثناء الخطبه دي او بتعمل ازعاج هي مأزورة غير مأجوره، هي بتروح وهي بتظن انها كده عايز تاخد اجر، هي بكل اللي يهمها نفسها. لكن لو مثلا احيانا بعض النساء بتروح لانها بتبقى عندها بلاء وعايزه كلمه طيب قلبها وعايزه تسمع شيء يطيب قلبها، فبتنزل الخطبه علشان تسمع شيء يطيب قلبها، يعني بتبقى نازله الهدف، يعني عارفه ان ممكن تبقى عارفه ان ما لهاش صلاه جمعه، لكن لما بتجد في هذا المكان من، وبعدين خاصه الامهات مثلا بتبقى ايه واخده الامور تهريج، واخد اولادها على حجرها قاعده تطبطب عليهم مش عارف ايه، والولد يلعب ويضحك والتاني يجري معاه، والامهات مش هنا، هي ما شاء الله لا قوه الا بالله على الامهات، يعني تحسي اعصابهم كده يعني يبقى ريلاك يعني هاديه ما شاء الله، والولاد يفلقوا الناس اللي حواليهم وهم ولا هنا الناس سبحان الله. نعم ما بيركزوش، والله ما بيركزوا، والله ما بيركزوا، يعني لما تبقى بنت كبيره زي دي متاخده عشان تطبطب عليها صعب شويه، صعب قوي دي. اللهم لا حول ولا قوه. نعم يا دكتوره، والله يا بنات اذى، والله العظيم، لان ليه بتخلي الانسان اللي سبحان الله لا يركز في القول ولا الموجودين يركزوا ابدا، الامر بتيجي انت محتاجه تبقي مركزه، يبقى في سكينه، يبقى في هدوء، ما تبقاش العمليه ده ممكن يكون في العيد، في العيد ماشي، لكن في اثناء الامور الهامه اللي انت تحتاجي ان انت تركزي فيها بيبقى الامر شديد. نعم يعني وقت هي منشغله، لان هي منشغله، هي منشغله. ما هي جمعة واحدة في الحرم، بس ايه اقول لك حاجة، هي جمعة واحدة في الحرم يستحسن، يعني تعرفة انا بحب جدا نظام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه بقى في نظام النبي؟ انتوا كلكم مع بعضكم، اللي عندهم عيال اتفضلوا عودوا مع بعض اسمعوا بعضكم، لكن الستات الكبار اللي قاعدين عايزين يركزوا يسمعوا، يبقى كل بصي بقى والله تبقي بتصلي وتسمعي صوت يا ربي من ورا بقى. بالضبط احسنتي، ممكن بقى تنتظر في مصليات الاوتيلات كده خلاص ماشي، ولو ان بعض الناس بتردهم منهم يعني احيانا، يعني اذا صفقت لاولادها عشان بيزعجوا الناس اثناء الخطبه، هي يعني هي جات تسقف ولا تزمر ولا يعني ولاد الجيران الناس الله لهم العفو والعافيه. لا حول ولا قوه، اتفضل جاي لي شكوى. المسجد مليء بالضوضاء ونحن لا نركز من الاطفال ولعبهم، فلو جلسوا في مؤخر المسجد وليس بين الاخوات جزاكم الله خيرا صاحبه الرساله، وانا اتمنى ذلك تكون الاخوات اللي معهم اطفال بالشكل ده كلهم بدون استثناء يقعدوا في اخر في مؤخر المسجد هنا لو سمحت. المره الجايه تحت اه بس المره دي لا، المره القادمه حبيبتي كده ان شاء الله تقعدوا مع بعض تتسلوا، كل واحده تقول كلكم كلكم تتسلوا مع بعض، وحتى الكبار اللي حافظين القران نص القران ساكتين. طب حبيبتي انا شايفه عبد ثاني بالجاي، بارك الله فيكم. نعم الصلاة بتاعتها جميعا. لسه هنقول بقى في صلاة الجمعة السنة بتاعتها، لأن بعض الناس بتخطئ فيها وبتصلي للجمعة سنة قبلية وكتير، والجمعة ليست لها سنة قبلية، لكن صلي ما شئت من التنفل، يعني صلي للجمعة، الجمعة ليست لها سنة قبلية لكن ليها سنة بعدية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. ممكن يصلي ركعتين، ممكن يصلي ركعتين، وممكن يصلي أربعة في المسجد أو اثنين واثنين، مش مشكلة. عائشة رضي الله عنها نعم. بيرجع البيت يصلي. يصلي نعم. هناخد يا بنات النهاردة كده سؤال من العقيدة، سؤال احنا وصلنا للسؤال 115 فعلا، السؤال 115 في العقيدة، كيف كانت صفة الموقف، صفة الناس في الموقف ايه، ما هي صفة الناس في ذلك الموقف العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. إيه الناس تبقى شكلها ايه، حالها ايه في الموقف اللي الانسان بيقف فيه بين يدي الله عز وجل، وهيعلم انها يقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبين الله ترجمان، عشان يقرأ كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، انت اللي تقرأ كتابك لوحدك، وتحصي في كتاب ويحصى في كتابك كل شيء فعلتيه، كل صغيرة وكل كبيرة، كل كلمة قلتيها، كل نظرة نظرتيها، كل فعل فعلتيه، كل تصرف تصرفتيه، كل ما فعلتيه، اللي خبتيه واللي ما خبتيهوش، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف صفة أو كيف تكون صفة، وده لو وقفنا عن إيش كده السؤال الواء 115، كيف كيفية صفة الموقف من الكتاب. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الموقف في الكتاب قال نعم، هي 115 لا لا خيما أخذنا 112 وأخذنا 113. يقول ربي سبحانه وتعالى هذا اليوم يا بنات، خلي بالكم اليوم الشديد ربنا سبحانه وتعالى وصفه انه هذا اليوم هتشخص فيه الابصار، تشخص فيه الابصار هتبقى شكلها ايه، يعني ايه تشخص الابصار، مفيش مش شيء اتجاه واحد، تعرفين اللي بتصمر النظر وخلاص اصبح مجمد على شيء مذهول، عارفين الانسان لما بيموت بيعمل شخص بيتشخص بصره ازاي، لما تيجي انسان بتشوفي انسان مات بتعرفيه بانه مات بالشكل ده، تروح عينيه تقف تماما، في اليوم العظيم من الهول الشديد هتشخص الابصار. ولذلك ووصفهم ربي سبحانه وتعالى ايضا انهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، يعني كأن قلوبهم، عارفين القلب ده لما ينط كده يطلع على إذا بلغت القلوب الإيه؟ الحناجر. ذلك الآيات التي وصفها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما جاء في القرآن، هاتين الآية اللي بتبين قول ربي سبحانه وتعالى اليوم تشخص فيه الأبصار، الآية فين؟ ماذا قال فيها ربي؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الأمثال وقد مكر مكرم وعين الله مكرم وإن كان مكرم لتزول منه الجبال فلا تحزن الله عنك وعنه الرسل إن الله عزيز ذو انتقام يوم بدأ الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد اللهم ثبتنا وترى المجرمين يومئذ إيه؟ ترى منهم القطران تخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما ما الغرباء إن الله إيه؟ هذا بلاغ للناس ومن دورهم وليعلم أننا هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وضح ربي مش كلكم يا بنات. طيب يبقى دي في سورة إبراهيم. وقال ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى في النبأ وصف الشكل ده عندما تأتي الروح والملائكة صف ماذا قال فيها دي؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. مشهد شديد يا بنات. مش هو ده المشهد اللي هو بيقول لك كيف صفة الموقف الإنسان يكون فيه؟ مش هيتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال مش هينطق حد إلا ليأذن ربي سبحانه وتعالى بيتكلم. وقال ربي سبحانه وتعالى في سورة أخرى في سورة غافر وأنذرهم يوم الإيه؟ يوم الآزفة إذ القلوب إيه؟ كاوين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يوم شديد الله يقضي إيه؟ ويقول ربي لا يقضون بإيه؟ شيء. إن الله خلي بالكم في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة المعارج برضو في الآيات في يوم اليوم ده هيبقى طوله كام يا بنات؟ قاله ربي سبحانه وتعالى في سورة الآية كده في سورة اللي هو قال فيه مقدره 50,000 يوم ها؟ قولي فتحية واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. شايفين المعرض يا بنات؟ طيب. وقال ربي سبحانه وتعالى في سورة الرحمن يوم بعد يوم الحساب قال ربي سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها إيه؟ ما بعدها ايه بنات؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ها بعدها ايه؟ أنا تنظر من أطراء السماوات والأرض فانظر لا تنظرون إلا بالأبصار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ها يكشف عليكم سواكم بالله والكفلة فلا تنتصرون فبأي آلاء هاتوها في الآيات إذا انشقت السماء وكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقيل فيها يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ده الموقف شديد يا بنات القلوب لدى الحناجر وبعدين تختم على أخواه فلا نتكلم إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وتأتي للحساب الملائكة ويأتي ربك والملائكة صفا صفا سبحان الله الأمر شديد اللهم ارزقنا الثبات في الأمر وارزقنا الإعداد لذلك الموقف الشديد العصيب إن الإنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتحمله بأي أقدام تحمله بأي أقدام تحمله لكن عسى ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم ممن أعد للقاء الله عز وجل عندما تقرأ الصحائف صحائف الأعمال تكون صحائف تحمل الخير كله إذا قرأناها كانت لنا سبحان الله كانت لنا شفيعا أعمالنا أعمال الخير فالأمر شديد يا أحبائي عندما يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول لنا ربي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل إيه لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يغفل عن أي إنسان في هذا الكون لأنه لا يغيب عنه مثقال ذرة من خير مكتوبة ومن شر مكتوبة من عمل صالح مكتوب من ظلم مكتوب يعني سبحان ربي لا يضيع عنه شيء لو الإنسان يعي ذلك يا بنات لو الإنسان لو نعي الموقف الشديد ده والله والله لو نعي هذا الموقف الشديد لكان الإنسان مدبرا حاله من الآن يفكر ما يفكر الإنسان إذا في إصلاح وقوفه بين يدي الله عز وجل الإنسان فكر إنه في يوم شديد قريب لا هيقدر يظلم ولا هيقدر يفعل ما يغضب الله ولا هيقدر يفعل أي معصية يغضب بها ربي سبحانه وتعالى ولن يكون اهتمامه إلا بإصلاح كتابه ولا يكون اهتمامه إلا بإصلاح عمله ولا يكون اهتمامه إلا بأخرى لأن الدنيا لا تدوم لأحد لو دامت الدنيا لأحد لدامت من قبلنا لو دامت الدنيا لأحد لدامت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو إن إنسان ينفع إنسان بعمله لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفع فاطمة بنت محمد عندما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وقال لها إيه بنات لا ألقي عنك من الله إيه فنسأل رب سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى طيب ومن السنة الآية اللي هو 116 كيف كانت صفة الموقف من السنة الموقف شديد ده كانت الآيات الشديدة اللي احنا لو قعدنا نشرح الآيات دي طبعا الوقت كله مش هيتسع أبدا لأننا نشرح الأمر شديد وإحنا والإنسان موسع يعني وهو سبحان الله يخرجون من أجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة تخيلي الأمر شديد وانت خارجة إلى عالم ويقف العبد ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى ترجمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يوم يقول الناس لرب العالمين يقول النبي في هذا يقول إيه يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه هنقوم الواقفين في الموقف العظيم عندما يقف العبد طبعا الحديث ده بنات متفق على صحته ورواه البخاري أيضا يقف وحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجنهم حتى يبلغ آذانهم. حديث متفق عليه. يعني يبقى شدة الحرب، شدة الحرب وشدة الكرب وشدة الخوف وشدة انشغال الإنسان، يا ترى عمل في الدنيا ما ينجيه ولا ما لا ينجيه، يا ترى ما هيبقى من اللي هينجو، يا ترى من اللي هيبقى يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقال له خذوه فإيه، ثم الجحيم، ثم في سلسلة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من مسكين لا يأكله إلا الخاطرون. هو ده نهايته. أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت، شوف العذاب بقى ذوق. أنت مش كنت في الدنيا عزيز وكنت متعالي على ربك وعلى أمر ربك؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. نسأل الله أن نكون من الأعزاء يوم القيامة يا رب العالمين. ولذلك نقول يعرق الناس في ذلك اليوم في العرق حتى يذهب العرق، يبقى غرقانين كل واحد يوصل ويصف النبي صلى الله عليه وسلم عرق كل إنسان، يصف كل عرق كل إنسان في العرق اللي هيبقى متصبب عليه بمقدار ذنوبه. منهم من يصل العرق إلى أقدامه، منهم من يزداد يزداد يزداد حتى يغطي العرق قرب نهاية رؤوسهم. نسأل الله لنا العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، يغطيهم لحد ما غطي خلاص، ما لو غطى آذانهم غطى نفسهم. وهذه في الأحاديث الصحيحة وغير ذلك من الأحاديث الكثير. طبعا الوقت لو يتسع كنت جبت لكم الأحاديث وكنا كلمنا شوية عن هذا الموقف العظيم وأحوال الناس في هذا. برضو أتمنى أننا نرجع في نقف إلى هنا ونكمل كده برضو إلى هنا ونكمل إن شاء الله بإذن الله أحوال الناس في هذا الموقف العظيم. بس ليتنا نتفعل وليتنا نعتبر وليتنا نتذكر. الأخت اللي بتسأل تقول الإنسان بأخطائه الجسيمة بعد التوبة وتقبل الله توبته، هل ستكون أخطاءه مسجلة في الكتاب أيضا؟ نسأل الله العفو والعافية. في بعض الأخطاء اللي الإنسان بيعملها هتكون مسجلة. حاضر. كما قال ربي ودليل الكتاب، يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي بعض الأخطاء لا تكتب. يقرأ الكتاب، يقرأ الإنسان كتابه فيقول ربي هناك شيء فعلته لم يكتب، فيقول ربي سبحانه وتعالى سترت عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء، يستر علينا في الدنيا ويستر علينا في الآخرة، وتجاوز عن سيئتنا في الدنيا وتجاوز عن سيئتنا في الآخرة، فندخل الجنة برحمته وفضله. وده من ضمن الشرع طبعا. لا ما هي هو بقول لك ما هو تكتب بس، لا ما احنا بنقول بالقران، مش هنقول بكده بايدينا كده، هنقول بالقران فهي بس يعرف. نعم طبعا هي مكتوبه يا ربنا، ما دي لا الا ما هيغفر له، حتى لو كتبت هتغفر له، تغفر الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك بدل الله سيئاتهم حسنات، لكن مكتوبه. ما هو مكتوبه يا بنتي ان برضه ربنا يغفر له. خفيش فتحيه ان شاء الله ربنا يكرمك. اللي بتسأل تقول عايزه شيء يعالج قسوه قلبي وقوه ويقوي ايماني. عايزه اقول لكم يا بنات اكثر شيء بتزيل قسوه القلب وتقوي الايمان دايما سماع الرقائق، لا سماع دروس العلم، الرقائق دروس العلم، الرقائق يا بنات، انك دايما يعني نتكلم عن احوال يوم القيامه. هكذا كان يتخولهم النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظه، وزي كانت قلوبهم دايما رقيقه، كان دايما يكلمهم على فكره. عايز اقول لكم الحاجات اللي بترقق القلوب جدا وبتخلي الانسان يستعد ويعمل ويشتاق وكذا، الحديث عن الجنه. بعض الناس تقول لك ايه هم بتوع الاسلام، يعني الاسلام ما فيهوش الا حديث عن الجنه والنار. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان لان القران كله ترغيب وترهيب، لان هي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يتخولهم بالمعصيه، يتخولهم بالمعصيه ان لا في جنه وفي نار. وطبعا لو ومن رحمه ربنا ان جعل الجنه وجعل وخلق الجنه وخلق النار، لان سبحان اهل الطاعه لهم جنات ونهر في مقر خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. واما الذين التانيين اللي شقوا بقى ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء إيه ربك. لا العطاء فيه الجنة، لكن إن إيه ربك إيه فعال، أهل الشقاوة فعال لما يريد، لكن أهل الجنة عطاء. خلي بالكم من الحاجات البسيطة دي في التثبيت يا بنات. ماشي طيب، يلا إيمان ثبتي إيمان. ماشي يا حبيبتي، لكن عايز اقول لكم في التثبيت، عايز اقول لكم انتوا قراءه القران كتير، تثبيته كتير، اللي احنا بنعمله يوم الخميس، واللي انتوا زعلانين مني قوي ويعني مش عارفه بتدعوا لي ولا بتدعوا عليا، مش عارفه ما عنديش فكره. الامتحانات اللي انتوا شايفينها قسوه مني دي، والله يا بنات يعني لو هتحمدوا ربنا سبحانه وتعالى على هذه الشده، الامتحانات دي اللي هتخليكم مثبتين القران. احنا نلقى الله الا سبحان الله الا بهذا الكتاب، نلقى الله سبحانه وتعالى عملنا قليلة، لأن العمل ممكن نلقى الله به عز وجل. قد يكون انتابه شيء، قد يكون انتابه حب محمدة، قد يكون انتابه إنه هو نفسه مش خالص. إنما لما تيجي تحملي بقى عامل خالص لا، وانت بينك وبين نفسك انت قاعد الوقت تذكري وطلع، يعني سبحان الله ربنا يكرمك يا رب العالمين، طلعش عينك إن شاء الله ولا حاجة، وقاعدة تعيدي وتزيدي وتعيدي وتزيدي، طلعت الحمد لله يا حبيبتي بعد الشر عليك، وتعيدي وتزيدي، بتعيدي وتزيدي ليه؟ بتقول يا رب عشان لما اجي اقرا ويقال لي اقرا رتل ارتقي تطلعي فوق درجات الجنه، مش بقى قعدتي تعبتي في الحفظ والحفظ والحفظ وتبقى، ومن يدريك انك لما بتقعدي فتره كبيره تراجعي وتعيدي وتزيدي ولسه برضو مش عارفه تثبتي، بس بتاخدي الامر بقوه، من ادراك ان ربنا سبحانه وتعالى يوم هيذكرك. بس بيني لله منك الصدق، بيني لله منك الصدق، مش قاعده متكاسله وقاعده متكاسله متراجعه يا بنتي، والله انت ان شاء الله هراجع، تمسكي كده وتراجعي ايه مراجعه، لا مش كده يا يحيى، خد الكتاب بقوه، لا يؤخذ الكتاب الا بقوه، لو اخذتيه بقوه تجدي جنيسك وانيسك ورفيقك وكل ما تتمنيه في الدنيا، والله الذي لا اله الا هو لن تجدي جنيسا لك في الدنيا تسعدي به مثل ما تسعدي بالقران. ومهما سبحان الله الدنيا بتمر بينا كلنا كلنا كلنا، وكل متاع الدنيا كل زوال، انما الحاجه الوحيده اللي بتفضلك في الدنيا وهي دي اللي بتبقى متعه الدنيا فعلا، ان انت وانت واقفه تصلي بايه حفظتيها، او احنا بنتكلم مع بعض كده ايه ربنا ثبتها في قلبك لما بتيجي تتذكري. عشان كده بقول لك اللي بتزيل قسوه، يزيل قسوه القلب لو كنت حافظه القران وقاعده تسمعي رقائق، واحنا قاعدين نتداول الايات كده واحنا قاعدين نتذكر الجنه والنار. فالاخت اللي بتقول اعالي قسوه قلبي، تعالي علي قسوة قلبك بالأمر ده، إنك دايما اسمعي واحضري دروس علم، واحضري حضور دروس العلم مهمة جدا. على فكرة بعض الناس بتكتفي بحفظ القرآن، أنا بقول لكم تحضير دروس العلم، أنا نفسي وأنا بحضر درس العلم إحساسي وأنا بحضر وأمر ما شاء الله مثلا بعض الصحابة عملوا كده أو السلف الصالح أو كده، بيرق قلبي بتؤدب نفسي. انما انك سبحان الله مجرد اللي هي انك تحفظي وبس تحفظي وبس، علشان بعض الناس اللي هي بتبقى مش عايزه بتختار ايام ما بقاش دروس ما فيهاش دروس علم، القلب بيصدق، القلب بيصدق تماما تماما تماما بدون تذكر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فاسال ربي ان يعلق قلوبنا باننا نسمع يا بنات، لان احنا دلوقتي ده درس علم، احنا بنسمع بنشوف. شوفي تخيلي وانت جايه كده يوم القيامه وانت تعبتي في الدنيا شويه، لكن تقول يا ربي انا برحمتك هدخل الجنه ان شاء الله برحمتك، والله يا ربي جهدت، والله يا ربي انا كانت اوقاتي في بجتهد تكون اوقاتي في طاعتك، ولا سايبه نفسك ولا طاعه ولا قرب ولا مراجعه ولا قران ولا كل همك الفسح والنزه والمرواح والمجي والدنيا والدنيا. في ناس مالهاش الا الدنيا يا بناتي، فكيف تسعد؟ انا بقول اللي هي مجبوره عليها مالهاش الا الدنيا، رجلها ابتلاء بتبقى اكثر الناس زلزله، كون الإنسان بعيد عن كتاب الله وعن الدين وعن التذكر إذا جالها ابتلاء بيبقى أكثر الناس زلزلة. اللي بيعبد الله على الحرف ده نصابه خير مؤنب، نصابته فتنة. واحدة بتقول سؤال جزاها الله خير، الأخت دنيا في الغرفة، الدنيا بتأدينا بتعرف سيدة تصلي الظهر يوم الجمعة ركعتين في بيتها ما شاء الله قوة إلا بالله، وقالت إن هناك من وافق لها بذلك وفق لها ده يعني ما شاء الله سك الغفران يعني فوق. فهل هناك رأي يقول ذلك؟ يا بنتي الجمعة في المسجد وشروطها هقولها لكم، شروط الجمعة لازم يبقى فيه شروط الجمعة، المفروض ان احنا واحنا بنكمل فقه الجمعة للجمعة شروط، انها تجمع في المسجد الجماعة، والجماعة تعقد بكم واحد وتبقى في مسجد، يعني المفروض ان الامر ده اللي هي اللي افتها بذلك اقول في بيتها وهي في بيتها، ولا صلي. شوفي فضلت تصلي كم سنة بقى إن شاء الله جمعة؟ الله يسامحه، الله يسامحه من فعل. نعم بتصلي في بيتها، ما أنا بقولك حاجات كتير، هي حاجات كتير بتصليها مش على جمعة مش في بيت، هي راح عليها صلاة ضرية. بتصلي دلوقتي قصر، بتصلي دلوقتي قصر، فضلت تصلي قصر وهي مقيمة في بيتها. هذا الأمر يا ربي سبحان الله. عشان كده بقول لكم يا بنات الفتوى شديدة، تيجي تستفتي أو تعرفي تسأل عن فتوى في فتاوي العلماء، في كتب كده، فاسألوا أهل العلم كتب. يعني المفروض الإنسان ولما تيجي تقولي فتوى تكوني حريصة إنك نقلاها عن أهل علم، مش أنا سمعتها كذا، لا شوفي بقى الفرق عن أهل علم. أه المسجد الثاني مليء بالضوضاء، جزاكم الله خير. سامعين يا بناتي أهل الضوضاء نزلوا؟ هتري الدنيا بقت ما شاء الله. بس بعد ايه؟ لا المهم اللي انا بالذات عايزاها تنزل، ما نزلتش. يا فاطمه يا جميله انت انزلي، مش عايز نجا. اخت بتقول في الغرفه هناك مشكله بين امها واهل ابي، فمن زمن وهم يقاطعون، واذا فكرت يوم اوصلهم من وراء امي تقاطعني، ومع ذلك أتكلم معه كلما سمعت سمحت لي الفرصة، والآن لا أستطيع أن أصلهم. يا عين علي. الله يا أولاد المسألة شديدة جدا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأم اللي بتمنع ولادها يقطعوا أهل أبوهم أمر شديد جدا. ولو هي بعتت رسالة لهم ما توصلش، التليفون اسهل. خلاص من وراها، ما ده اصل طاعه، دي طاعه لله عز وجل، لان هي امرتها بمعصيه الله، ما ينفعش انها. ولذلك لما راح واحد يستفتي فبيقول امه برضو نفس الله، امه اب، الام سبحان الله عايزه يقطع ابوه، والاب عايزه تقطع امه، يعني كل واحد في الاثنين عايز يقطع الثاني. فماذا قال لهم العالم؟ قال اطع امك ولا تقطع أبيك. يعني ما ينفعش إنه واحد عشان خاطر الأم مثلا أبوي عمل فيها كذا كذا كذا ما تروحلوش ما تقطع، وتقطعه ده صلة رحم يا جماعة. هو الأب بقى حسابه على الله ترك، أو هم الأهل الأم دي إن كانت هم إن كانوا سيئين أو كذا، إلا إذا كانت في حالة لما بتروح ليهم بتفتن في دينها، بيهاجموها في دينها وكذا وكذا، يبقى في الحالة دي حتى ولا رغم من ذلك ممكن تصل بالتليفون سلام عليكم ازيكم ازي أحوالكم، حتى لو فعل فيها مع السلامة بس بسأل عليكم. يبقى كده وصلت ولا لا؟ وصلت الحمد لله. الأخت تسأل تقول تقدم لي عريس ولم أشعر بالقبول، وأمي تقول لي أماني كبرت وده ما ينفعش، واحتمال يبقى فيه مشاكل بسبب ذلك الموضوع، حتى إذا وافقت رغم اعتراضي لإرضاء أهلي استخيري تاني يا بنتي. وطبعا القبول مهم جدا، بس أحيانا البعض الله الله طيبة جدا جزاهم الله خيرا. عايز اقول لكم ان تقريبا كلهم الا طبعا اللي جايبين 100 و99 و98، بس الا اللي هم عارفين نفسهم انهم هيعيدوا يعني ما ينفعش بقى ناس جايبة 100 من 100 أو 98 واللي عارفين نفسهم اللي هم يعيدهم بلاش أقول أسمعهم مش هم عارفين بلا هم عارفين ولا خلاص بلاش أقول بلاش عن الأسماء طيب خلاص هم عارفين دخل 48 منهم اللي هيعيد عدد بسيط جدا اللي هيعيد 3 4 5 ما أنا قلته اللي هيعيد من 48 5 أما الباقي فما شاء الله قوة إلا نعم اللي هتعيد ولا لها ايه واحده لا غاده اسمها فيش واحده مش مفيش واحده اصلا موجوده في الاسماء اسمها غاده يبقى دي واحده تضاف الى ما اديتش الورق اسمها غاده علي حسن غاده علي حسن غاده دي واخده 100 من 100 واخده 100 من 100 غاده علي حسن طيب ماشي بنات جزاكم الله خيرا نرجع لامتحانات التثبيت ايه امتحانات التثبيت